أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، وبالنهاردة بنستضيف معانا من كتاب صالون تفكير لشهر 6 لشهر يونيو، والموضوع اللي هم اختاروه للنقاش النهاردة هو موضوع كيف نفهم الدين، وبيسعدنا أنه هيكون معانا هذه الكوكبة المختلفة من الخلفيات الفكرية ومن المشارب الفكرية كمان، ويسعدنا أن احنا يكون معانا أيضا على كلاب هاوس وعلى ماسنجر للناس اللي هي تحضر معانا، و ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في صالون تفكير، ومرة أخرى بيسعدنا أن احنا اليوم في لقاء الشهري لكتاب صالون تفكير، وبيسعدني بالأصالة عن نفسي أنه يعني للشهر الثالث بيكون معانا يعني تلك الكوكبة التي تم اختيارها، والاختيار بالنسبة لكتاب صالون تفكير بيكون على أساس أنه الكتاب الأكثر مشاركة بالبوستات بتاعتهم وبالأكثر مشاركة من خلال التعليقات، بيبقى في قائمة من 10 وبنقدم طلب لكل الخمسة الأول من القائمة بالحضور، وبيتم ضمهم لجروب على ماسنجر ويتناقشوا مع بعض ليختاروا الموضوع اللي هم عايزين يناقشوه. والنهاردة يعني تم اختيار موضوع كيف نفهم الدين، واللي كان أعلن عن هذا الموضوع وتم الاتفاق عليه هو هاني السيد، فبنرحب بهاني وهي أول مرة يشارك معنا في هذه اللقاءات، ومعانا أيضا للمرة الأولى أيضا هبة مجدي، فبنرحب بيها، ومعانا للمرة الثانية وكان موجود الشهر الماضي بهاء حسيني، وحسيني ده اسم جدي الكبير، الناس حسيني يقولوا حسين دلوقتي إنما حسيني عشان المصريين كان عندهم هوى شيعي زمان يعني وما زال، فبنرحب بيهم. وهنناقش النهاردة كيف نفهم الدين، وما إن هاني كان هو صاحب الاقتراح وكان مفروض معانا يبقى معانا كمان أيضا نهال وهي هتلتحق بعد قليل، وكان معانا برضو سامي حديد، لكن هو برضو ننتظر حضوره فأهلا بيه. فالفقرة الأولى هتبقى عبارة عن نقاش ما بين الناس اللي موجودة على ستريم يارد اللي هم الكتاب، وبعد كده نفتح الباب للمداخلات والأسئلة من الجمهور. معانا ناس على كلاب هاوس وناس موجودة على ماسنجر، فممكن نبتدي بهاني ويبقى يعني يدي هو فكرة عن هو بيفكر في إيه، في كيف نفهم الدين. فتفضل هاني، لو انت كنت عامل ميوت اعمل بقى ان ميوت وتفضل. تمام، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سعيد طبعا بوجودي معكم وسعيد بوجودي في الصالون، يوفر لنا مساحة حرة نعرض فيها افكارنا. بالنسبة لموضوع الندوة هو كيف نفهم الدين، هو طبعا ده يعني موضوع مهم، يعني ده الدين عنصر أساسي في الحياة، خصوصا في منطقتنا، شيء ضروري طبعا إن احنا نهتم بالموضوع ده. هو صحيح موضوع بيحتاج كلام كتير، لكن احنا هنحاول يعني نختصر ونعرض أفكارنا بشكل مبسط يعني. وبالنسبة للموضوع النهاردة يعني كيف نفهم الدين؟ وطبعا عشان نجاوب على السؤال ده لازم الأول نعرف إيه هو الدين، يعني نعرف الدين عشان يبقى كل الأمور واضحة، يعني الأشياء بتتضح من إن تعرفها الناس تعرفها يعني. فلو حبينا نحط تعريف للدين، تعريف مجرد عام، ممكن نقول إن الدين هو تلك المعرفة التي تهتم بتفسير الوجود ككل، وبتعطينا إجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى، زي مثلا من أين جئنا؟ ولماذا نحن هنا؟ ولأين نحن ذاهبون بعد الموت؟ هي طبعا كلها أمور غيبية، والمعرفة دي مرتبطة بالوحي غالبا، يعني في كل الأديان هي معرفة مرتبطة بالوحي، ونقدر نصنفها ونقول عليها إنها معرفة من أعلى إلى أسفل، يعني من القوى العليا التي صنعت الوجود بتعطي هذه المعرفة للمخلوقات عن طريق التواصل مع أحد المخلوقات بواسطة الوحي. ولو إن في أديان تانية مثلا زي الهندوسية الكتاب بتاعها لم يأتي عن طريق وثيق، لم يأتي عن طريق بشر، يعني الهندوس حتى يتفخروا بهذا الأمر ويقولوا إن إحنا كتابنا وصل إلينا مباشرة، عكس الأديان التانية إن هي كانت فيه وسيط بشري هو اللي وصل هذه المعرفة. وهو بالنسبة لي أنا يعني سؤال الوجود يعني هو مش هو السؤال المهم بالنسبة لي، يعني أنا شايف إن سؤال الغاية هو الأهم، يعني سؤال الغاية هو الأهم، لأن سؤال الغاية هو اللي بيحقق الوجود. يعني حتى أنا شايف الخناقة اللي هي على يعني بتاعة هو في إله ولا مفيش إله، يعني شايفها خناقة يعني ساذجة، يعني مش هي ديت، مش هو ده الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. يعني لما نقف عند سؤال الوجود ونتخانق وكل واحد يبقى يعني متشبث برأيه، دي يعني أشبه بخناقة، يعني خناقة اتنين شركاء على اليافطة، يعني قبل ما يجيبوا البضاعة وقبل ما يتفقوا هيشتغلوا ازاي وهيديروا المحل ازاي واختصاصاتهم ايه والإدارة، فبيتخانقوا على اليافطة، كل واحد عاوز يحط اسم ابوه على اليافطة، فدي يعني خناقة ساذجة. يعني هي هو الموضوع الأساسي هو الغاية نفسها من الوجود، لأنه حتى الوجود اختلفوا عليه البشر، يعني الوجود اختلفوا عليه البشر، وأنا أقبل بهذا الاختلاف، يعني إيه المشكلة إن هو في إنسان يؤمن أو إنسان لا يؤمن؟ ما فيش مشكلة، المشكلة إن هو إيمانك ده إيه، يعني إيه نتيجة إيمانك؟ إيه نتيجة إيمانك؟ البشرية هتستفيد إيه؟ أنت هتستفيد إيه؟ إيه هي نتيجة الإيمان ده اللي هو سؤال الغاية؟ هو سؤال الغاية بالنسبة لي هو أهم سؤال، هو ده اهتمامي الأساسي، أنا مهتم بالغاية. وهو يعني اللي انا وصلت له من خلال تجربتي ان يعني الغايه انه الغايه بتتحقق بادراك الانسان للوجود وتفاعله الحر، يعني هو الغايه محتاجه حريه، يعني الحريه شيء اساسي في الايمان وفي في الدين. من خلال يعني تجربتي بشوف ان مفيش غايه أحسن ولا أهم ولا أفضل من البشر كلهم يعيشوا في عدل وسلام، يعني ودي غاية مهمة. يعني ما أعتقدش إنه الإله خلق البشر عشان يتصارعوا ويتقاتلوا وكل واحد ينتصر لتصوره للإله، ما أعتقدش إن هو الإله أراد ذلك. يعني الإله يعني أردنا نتفاعل مع الواقع، نفهمه، نحاول نحسن حياتنا تبقى أفضل. فهو الغاية اللي أنا وصلت لها إن البشر يعيشوا في عدل وسلام ويدركوا إنسانيتهم، يعني شيء غريب. أنا بستغرب حقيقة من كل الناس اللي بتدعي الإيمان، والإنسانية غايبة. يعني حتى أما باجي أتكلم على الإنسانية الناس ما بتعرفش يعني إيه إنسان، مع إنها شيء واضح جدا. يعني إنسان يعني إنسان له نفس الاحتياجات، محتاج حرية، محتاج لبس، محتاج أكل، محتاج راحة، محتاج سكن، محتاج هدوء، محتاج سلام، محتاج تأمل، يعني محتاج عدل. يعني هو دي احتياجات الإنسان اللي أنا شايفها، اللي هي أصلا واضحة، ومش عارف ليه يعني البشرية تايهة. المفروض إن الإيمان بيدل الإنسان على الطريق الصحيح، لكن للأسف أنا شايف إن الإنسانية غايبة. وهو ما يعني ما فيش أعظم من الإنسانية، يعني أنت تؤمن بإنسانيتك أولا، تؤمن بوجودك في الحياة، تؤمن بالوجود نفسه وذاته، تحاول تتعرف على الوجود، تحاول تتعرف على نفسك. هو ده الطريق الإيمان، هو ده الطريق الصحيح اللي أنا شايفه، اللي أنا مؤمن بيه، واللي أنا وصلت له. أما بالنسبة يعني بالنسبة للدين اللي احنا بننتمي إليه، مثلا الإسلام، فإحنا عندنا نص في النهاية، عندنا نص في مجموعة أفكار، وعندنا عقلنا، والنص ده وصل لنا من خلال فترة زمنية طويلة بالتواتر. أنا مش شايف، يعني بشوف إن في مشكلة مصطنعة. يعني احنا في النهاية عندنا عقل، وهنتعامل مع النص ده بعقلنا، هنحاول نفهمه، هنحاول نشوف مدى مؤامته للواقع، لأن هو الفكرة كمان إن النص مرتبط بالواقع. فحتى الناس اللي بتحاول تطبق النص بشكل حرفي، يعني ما فيش منطق تطبيق النص بشكل حرفي وهو مرتبط بواقع متغير ومرتبط بإنسان متغير. فإزاي يبقى احنا عاوزين نطبق النص بشكل حرفي؟ وهو يعني لو تعمقنا أكتر في المسألة نرجع للأصل، يعني أصل الدين. يعني أصل الدين كان إيه؟ يعني أصل الدين كان بسيط وسهل. يعني الدين كان بسيط وسهل، نازل بلغة عربية على ناس، على واحد منهم عارفينه وعارفين أخلاقه بلغتهم، وبالتتابع، ما نزلش حتى مرة واحدة. وأعتقد إن المسألة دي الناس أسهبت فيها وأفاضت كتير، لكن للأسف هي مش واصلة قوي بالدرجة الكافية، محتاجة دايما تأكيد. حتى أنا في خلال سنين طويلة بعد ما يعني العقل تحرر وأدرك إن الدين حرية، يعني حتى أنا ما حبيت أتعرف على الدين من خلال تجربتي، فوجدت نفسي زي أغلبية المسلمين، يعني ما يعرفوش يقروا القرآن تقريبا، وحتى لو قروه مش هيقدروا يفهموه. فوجدت نفسي في حيرة، يعني طب أنا مؤمن بشيء وأنا ما أعرفش عنه حاجة، فحبيت أتعرف، حبيت أكسر هذا الحاجز وهذا الخوف وهذه النمطية والعادة، لأنه الدين هنا بالعادة، يعني هو في الغالبية هو الدين بالعادة بالوراثة. ومن الصعب جدا إن إنسان يقف مع نفسه عشان يفكر هو هل هو الدين ده صحيح اللي مؤمن بيه أو غير صحيح، أو هو فاهمه كويس أو مش فاهمه كويس، لأنه الغالبية بالوراثة وبالعادة، وأنا كنت واحد منهم يعني بالوراثة وبالعادة. لكن هي شاءت الظروف وشاء الحظ، ودي ما بتتوفرش لناس كتير، إن أنا أقف وأفكر، طب هو يعني إيه المطلوب مني؟ والدين ده عاوز إيه؟ إيه الهدف منه؟ هاني يعني هاني هاني بيطرح لنا دلوقتي إشكالية. أنا يعني برغم إن أنتوا قافلين الكاميرات وأنا الوحيد اللي فاتح الكاميرا، بس أقدر أحس بضية، ببهاء قصدي، إنه بيفرق وهو قاعد، إنه الكلام بتاع هاني كلام جميل بس مجرد. إزاي نحول بقى هذا الكلام المجرد لمعاني تكون واقعية؟ فهاني دلوقتي مثلا طرح انه الدين هو عبارة عن معرفة، معرفة بتهتم من اين والى اين بالمسائل الوجودية، وفي النهاية برضو جعل انه المسائل الوجودية ومعرفة الوجود مش هي الاساس، ان احنا نعرف الغاية اصلا، فالغاية أهم من معرفة الوجود. وحاول يبقى إنه يبقى الغاية هو سعادة البشر، كل البشر وجميعهم، وحاول يصور عن تجربته هو وإزاي اكتشافه أن الدين كان بسيط وأن الدين كان سهل، لكن إحنا اللي معقدين. فليه هو بيسأل السؤال برضو، ليه البشرية بتتخانق وبتتعارك وكده، وكل الأمور ديت ممكن حلها بسيط. أكيد هنجد إجابات عند هبة أو أسئلة أخرى عند هبة على هذا الموضوع. فهبة بقى قدامها تدلي بدلوها تعليقا وتضيف ما تريد أن تضيفه بقى، تفضل. مساء الخير، انا مبسوطه ان انا مشتركه. يعني استاذ هاني اتكلم على موضوع المعرفه، وبرضه في شق تاني مهم في معرفه الدين، هو الانسان عايز يعرف طب انا المطلوب مني اعمل ايه. يعني متهيألي هو يقصد الغايه، صح؟ يعني يا ريت بس لو ما بيتكلم عن الغايه يقصد يعني ايه المطلوب مننا نعمله، صح؟ فانا اعتقد ان هو والله اعلم المشاكل كلها جايه من النقطه دي، ان انا دلوقتي عايزه ارضي ربنا عز وجل وعايزه ادخل الجنه، فمطلوب مني 1 2 3، فواحد 2 3 دي هي دي اللي مودينا في داهيه الحقيقه. الاجابه طبعا كانت النموذجيه بالنسبه لكيف نفهم الدين، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن سبحان الله بعد كده الواحد بدأ يتأمل ويفهم، لأن الموضوع لا، ومش كلنا يعني الدين ده لينا كلنا، للجاهل وللعالم ولكل حد، كلنا محتاجين الدين. فيبقى ازاي يبقى في تخصص؟ المفروض ان فكرة الدين تكون بسيطة جدا، حاجة هنتفق عليها كلنا زي ما ذكرته، الإنسانية فعلا. الحاجة المتعبة بقى في موضوع ان مثلا في ناس بتبقى عايزه ترضي ربنا عز وجل عشان تدخل الجنه، فبتعمل ايه؟ فخلاص هي بتلغي انسانيتها، ما بتبصش بقى على موضوع الانسانيه ده نهائي، وبتستغل انها ازاي تفتري وازاي ان هي تفرض سيطرتها على غيرها باسم الدين، وهي دي الكارثه، هي دي الكارثه. فبس انا متفائله جدا وحاسه ان الدنيا سهل جدا تتغير وقريب قوي، لأن الأجيال اللي طالعة كلها لا ما شاء الله عندهم وعي هايل، ممتازين، فاهمين كويس قوي. يعني إحنا للأسف إحنا كبش الفداء، يعني اللي كنا الضحايا يعني. فبس مش طيب عارفة، اتفضل. لا يعني خلاص أنا كده يعني هكمل معاكم بعدين، يعني طيب يعني ده اذا موضوع الغاية هو طبعا بيدخل مدخل فلسفي، بالرغم ان هو بيحاول يتكلم على الدين، فهاني بيدخل مدخل فلسفي اللي هو سؤال الغاية وسؤال الوجود، دي مفاهيم فلسفية. فأكيد المرة اللي جاية لما هيعمل مداخلة بعد بهاء ممكن يوضح المفاهيم دي أكتر. فالدور بقى على بهاء، وأنا متأكد إن هو هياخد بقى وقت هبة اللي سابته والوقت اللي أنا قطعته من هاني. اتفضل يا بهاء. طيب، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومساء الخير وكل الحاجات الحلوة، وتحياتي ليكم وسعيد بوجودي معاكم الحقيقة. أنا ما أعرفش إزاي نفهم الدين الحقيقة، يعني أنا لفت نظري السؤال كيف نفهم الدين. يعني هنا أنا بقرر إن الدين ده علم أو حاجة إكس محتاج افهمها، وانا محتاج وانت محتاج ولا كلنا محتاجين، يعني وهل احتاجنا بنفس القدر ان احنا نفهم المعنى اللي احنا مش كل واحد ليه تصور خاص بيه. يعني انا اكيد رؤيتي للدين غير رؤيه جمال، غير رؤيه هبه، غير رؤيه اي حد. فما في آلية، يعني في هو هي زي الفيزياء، ممكن نبقى فيها 1 2 3 4 عشان نقول انا فهمت. طيب، والفهم ده يعنيني انا ولا يعني اخرين كمان؟ الاسئله دي جت في بالي وانا بتامل العنوان من البدايه. فانا بشوف الحقيقه انه الدين او المعتقد عموما او اللا معتقد هو موقف، انت بتاخد موقف في الحياه، موقف وجودي. كلنا خدنا ديننا بالوراثه، يعني 90% الاحصائيات يعني بتقول انه 92% من سكان الكوكب خدوا اديانهم بالوراثه، 8% بس هم اللي بيغيروا او بيختاروا او بينقلوا بين دين ودين ومعتقد ومعتقد. فاحنا مبدئيا احنا تعلمنا مبادئ معينه وسلوك معين وافكار محدده اتزرعت فينا كاطفال، وقالوا لنا ده الدين وانه في ربنا وفي كذا وفي 2 3 4 5 6، وعيشنا وفق الاليه دي لغايه مرحله معينه نسبه مننا بدات تفكر زي ما قال هادي كده، طب ليه وازاي وهو ايه وعشان ايه، والاسئله دي بدات تدور في في في اذهاننا كلنا. فبناء عليه تفاعلنا احنا مع هذه الاسئله بيخلق موقف وجودي وموقف لينا كاشخاص كبشر، هنعيش ازاي، هنعيش ازاي دي هي اللي بتحدد ازاي نفهم الدين. بمعنى انا ادعي اني ما كنتش مسلم او كنت مسلم بالوراثه بس حاليا مش مسلم بالوراثه، انا اخترت الاسلام، يعني عشت فتره كده في تجربتي الانسانيه من اول ما بدات اتفكر في الاسئله دي، ومين قال ان انا ده صح، وانا زميلي المسيحي وبيقولوا ان هو مش الخطاب اللي داير ان هو مش صح والتاني صح، واليهوديه مش عارف بيعملوا ايه، والبوذيه دول بيعبدوا البقر، والهندوسيه مش عارف بيعملوا ايه، يعني طب انا مين فيهم وازاي وليه. فبدات وازاي وليه دي قعدت معايا حوالي 6 سنين أو 7 سنين من عمري، وكانت التعامل معاها قاسي جدا، لانه انت اولا مرتبط ببيئه معينه وعاوز تعزل دماغك منها وتعزل دماغك من الموروث اللي ورثته كمان، تبقى مجرد يعني بتحاول تملك ادواتك انك تقرر بالظبط انت رايح فين وجاي منين. فاللي عايز اقصده انه هذه الحاله اللي هي اتخاذ موقف امام فكره المعتقد وامام رؤيتك لنفسك وللحياه هي دي الدين، الطريق اللي هتمشي فيه او اللي هتقرر تعيش بيه حياتك. ازاي تفهمه؟ مفيش وصفه، يعني مفيش وصفه مجربه ممكن كل واحد فينا يعني تعامل مع الكل او نموذج واحد صحيح، بس اتصور انه اهم شرط لفهم الدين او التعامل معاه هو عدم اغفال العقل، يعني وده متهيألي ده هي المعضله هنا او الكارثه هنا، انه هو بطبيعته كموقف او كرؤيه او كوجهه نظر وجوديه للنفس وللحياه محتاج منك تاخد موقف عقلاني منه في التعامل معاه اقصد، وفي المقابل ان اللي حاصل هو عكس كده تماما، ان احنا ما بنفكرش فيه اصلا، احنا بناخده وماشيين بيه وخلاص زي ما انت ربنا عليه. فهنا هنا الازمه بتاعتنا. يعني انا الدين بيحقق لي مثلا بشكل شخصي هو تفسير لعبثيه الوجود نفسه، يعني ايه اجي واموت واعيش واخلف وناس تموت وتعيش وبشر، يعني ايه الحدوته دي، يعني ايه اخرتها ايه، يعني ما هو بالنسبه لي ده موقف عبثي، يعني ايه الناس تخلف وتموت وتعيش، وتخلف وتموت وتعيش وبشر تخلف وتموت وتعيش، يعني ايه ده اسمه ايه ده، هو ايه اخره وايه اوله. يعني الاجابات العلم هنا بيقدم اجابات لاحقه متاخر قوي، يعني في اخر 50 سنة لما بدأنا نبقى عندنا شوية علم كده نفهم بيهم التفاصيل الظواهر اللي حوالينا، لكن ما قدمش إجابات، ما قدمش كمان صورة متكاملة أو طرح متكامل ليه رأس ورجلين وديل وتقدر تفصصه وتفهمه وتقول هو في رب وفي إله وفي احنا جايين في اختبار وجايين. الأزمة هنا احنا شايفين وجودنا ازاي، البشر هنا موجود على الكوكب ده هتعيش لأبد الأبدين بما بحاجة اسمها الدين، ولا احنا في حقيقة غايبة عننا ان احنا وجودنا هنا مؤقت ومرتبط بعمر، وخلال هذا العمر انت محتاج تبقى تعيش انسان سعيد، مش دي حاجة انسانية جواك، كل واحد فينا انه يعيش مرتاح وراضي وسعيد وفي عدل وفي رخاء وفي مش عارف ايه. وهاني بيقول الموضوع الانساني ده هو المفروض يبقى طاغي على الفكرة، والبشر مش عارف ليه عندهم مشكله ومش عارفين يعملوا كده. هقول لك ليه هاني، لان هم البشر عندهم تضارب مصالح، يعني العدل بتاعنا هيبقى ظلم ليك في لحظه، ما ارجوه انا من انسان يعني من من من, من خير ليا قد يكون شر الجمال في لحظه. فكره ان احنا عندنا حاجات فطريه كده جوانا كبشر بتحكمنا وبتحركنا وبتدير سلوكنا دي هي اللي بتعمل بتخلي اللي انت عايزه ما يتحققش ومش هيتحقق، لانه هي الفكره كده. يعني انا بتصور هي المكنه كده، احنا مخلوقين بالشكل ده، الجيم اللعبه كده، انه هنا دي ما تبقاش جنه. لو انت اللي بتقوله ده اتحقق بينا في جنه اللي هي بيقدم السرديه الدنيه بتقدمها لنا، انه الحياه حلوه ومحدش بيكره حد والدنيا جميله ومحدش بينافس حد ومفيش يعني، بس احنا في الحقيقه احنا على الارض واحنا بشر عندنا اهواء وعندنا طبيعتنا يعني. فانا بشوف انه اهم شرط للتعامل مع الدين باختصار عشان اجمد يعني هو اعمال العقل في الفكره نفسها، وفي نفس الوقت ده لازم يبقى فردي، يعني يبقى منطق فردي، فرد بتاع كل حد فينا شخصي وذاتي، ولا يجوز ولا وما ينفعش انه يتفرض على حد ولا حد يفرض رايه فيه او يناقشه حتى. الفكره بس انه اللي يعنيك ويعنيني انه هذا التفكير او تعاملي انا وتعاملك انت ما يستلبناش احنا الاثنين ضرر. افهم زي ما انت عايز تفهم وانا افهم زي ما انا عايز افهم. الفكره انه فهمي وفهمك ما يخليش بيننا مشاكل بسبب هذا الفهم. ساعتها مش هتفرق نسميه ايه الدين ده او يبقى ايه شكله او هو كويس ولا مش كويس او صح او غلط، يعني دي هتبقى قضيه شخصيه ذاتيه بحته. دي الافكار اللي جت في بالي دلوقتي، ما عنديش اضافات تانية واتمنى اسمع رايكم. الشكر ليك. طيب انا هحاول اربط شويه ما بين الافكار اللي مطروحه قبل ما يتدخل هاني بتعليقه. يعني هو السؤال بتصوره كيف نفهم الدين، مش بيطرحه هاني علشان ندور على الطريقة المحددة الصحيحة لفهم الدين اللي هو يبقى منافسته، لان زي ما انت قلت زي ما بهاء قال ان كل واحد هيبقى له ايه، يبقى له فهمه. لكن اظن التساؤل ممكن يبقى مطروح على نقد للطريقة اللي بيتفهم فيها بها الدين الان. يعني السؤال ممكن يكون موجه نقديا لكيف نفهم الدين الآن والمشاكل المطروحة من هذا الفهم ومن تلك الطريقة. أدي واحدة، يعني مثلا هو ما هبة وهي بتتكلم قالت لك ما هي الإجابة كانت موجودة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى نفهم الدين إزاي؟ نروح نسأل بقى أهل الذكر. مين أهل الذكر عندنا في مصر مثلا؟ أروح الأزهرين والأزهر ولا دار الإفتاء ولا وهكذا. السؤال الثاني بقى العقبة اللي بتقف قدام الفردية. طيب ما هو في جوانب فردية، أنا هصلي بالطريقة اللي تعجبني، بصلي لوحدي بالطريقة اللي تعجبني، همشي على مذهب مالك ولا مذهب أبو حنيفة ولا أشوف حتى الظاهري، ولا يا عم هصلي على المذهب الجعفري. لما نيجي بقى نصلي جمعة وجماعة، هنقيم الجمعة بأذان واحد ولا اتنين؟ ده سؤال. لما هنيجي بقى حالة الزواج، واحدة هي سيدي مقتنعة بمذهب أبو حنيف وشايفة أن الست من حقها أنها تزوج نفسها بنفسها ما يبقاش لها ولي، ها زي مذهب أبو حنيف، بهاء بقى راسه وألف سيف أنه شافعي وعايز يتجوز المذهب الشافعي. ما برضو عشان ما إيه ما نعودش نبسط الأمور وأن إيه المشاكل كلها مشاكل في اللغة ومشاكل في لا، في مشاكل في الواقع نتجة عبر السنين. وده هيجيبني للسؤال اللي بيتقال برضو كلام هاني وبعد كده كلام هبة. طبعا الموضوع سهلة والدين كان بسيط والعملية كانت حلوة، يعني الناس اللي جات بعد كده هي اللي عقدتهم. ما هو التعقيد ده مش جاي بس علشان في ناس كانت قاعدة على جبال كده وعمالة تفكر تفكير مجرد بعيد عن الواقع. ده صراعات بتعكسها صراعات اجتماعية وسياسية واقتصادية في الواقع بتتجسد من خلال الفكر الديني بعد كده. لان مفيش حاجه اسمها الدين يا جماعه كده مستقله، فيش كيان كده منعزل عن الزمان والمكان اسمه ايه دين. ممكن بقى اقعد اجيب امثله ونماذج كتير، لكن مش انا مجرد واحد مذيع دلوقتي، مش هتكلم ومش هرغي كتير. فدلوقتي هنقول فتره التعقيبات وبعد كده نخش على الاسئله، والناس اللي موجودة على كلاب هاوس والناس اللي موجودة على ماسنجر هيبقى عندها الحق في المداخلة وفي الأسئلة. يدوني بس إشارات. والدور الآن على هاني في التعليق، أكيد عنده كثير مما يريد أن يعلق عليه فيما قال. وأنا متفهم حتة أنه أول مرة يظهر على كده، ففي حتة برضو إيه رهبة المسرح، لكن أنا متأكد أن في المداخلة الثانية هتنكسر العملية دي. فهاني تفضل. تمام. وفعلا أنا متوتر شوية لأن التجربة جديدة عليا، مش متعود على الكلام بشكل مباشر، يعني باخد وقت كتير في التفكير على ما يعني إيه أكتب الفكرة بتاعتي، لكن ما فيش مانع يعني نجرب ونشوف. وبالنسبة يعني إحنا ممكن نرجع برضو للسؤال، يعني هو طب إحنا سألنا السؤال ليه؟ يعني هو دلوقتي ما هو إحنا ليه سألنا السؤال ده وليه السؤال ده مطروح أساسا؟ هو شيء طبيعي إن الإنسان بيسأل سؤال لما يكون في مشكلة. فإحنا عندنا مشكلة، ده أكيد إن إحنا عندنا مشكلة، والمشكلة واضحة، واضحة جدا لأي حد هيقعد يفكر شوية مع نفسه هيلاقي المشكلة واضحة. هيلاقي المشكلة إن في فئة بتحتكر الدين وهي اللي بتقول الدين، وممكن لو أنت اختلفت معاها ممكن تكفرك وممكن تموت عادي. يعني في فئة محتكرة الدين بتشكل خطر على أي إنسان حر، فشيء طبيعي إن إحنا نسأل السؤال ده، والسؤال ده هيفضل موجود لحد ما نلاقي له إجابة، ولحد ما نوصل بالدين إلى صورته الأولى أو إلى حقيقته أو إلى أي شيء كان. المهم إن يكون الدين ما فيهوش ضرر، يعني هو الدين أساسا جاي عشان ينفعنا. الدين إزاي أصلا شيء جاي عشان ينفعنا يتحول لضرر وتسلط، وممكن تفقد حياتك لو أنت فكرت شوية وقلت حاجة مختلفة، والأمثلة كتير. يعني فهو إحنا بنسأل السؤال اللي إحنا عندنا مشكلة، ما أعتقدش إن السؤال ده موجود في دولة متقدمة خلاص هم حلوا المشكلة، لأن هم أصلا مروا بتجربة والتجربة كانت عنيفة وكان فيها دموية، فالناس وصلوا لحل. طب هنعمل إيه؟ طب إحنا مختلفين دلوقتي هنقطع بعض هنموت بعض يعني؟ لا قال خلاص أنت دينك ده بقى ما يعني ما هي مسألة شخصية. هو ده اللي إحنا عاوزين نوصل له هنا، الدين مسألة شخصية، ما ينفعش حد يتسلط عليا ويقول لي إيه هو الدين، ما هو بشر زيي. يعني إيه واحد يقول لي إن ده الدين وهو بشر زيي وهيتحاسب زيي ويتسلط عليا، ويتحول الدين الى مساله تسلطيه بتشكل خطر على الحياه نفسها. فبالتالي احنا من هنا احنا طرحنا السؤال، والسؤال هيظل قائم وهيظل الحديث فيه موجود لحد ما الدين يتحرر فعلا. الدين مش حر، ما يعني ما حدش يقدر يعبر عن ايمانه بحريه، لان هو في فئه متسلطه هي اللي بتحدد ايه هو الدين وايه هو مش الدين، واحنا لسه ما وصلناش لفكرة الحرية، اللي هو انا اصلا برضو مستغرب ازاي في دين من غير حرية، يعني شيء غريب جدا، يعني ازاي في دين من غير حرية؟ الحرية اصلا هي الايمان الاول، وممكن نقول عليها هي الدين الاول. ما لا يصح دين بدون حرية، لا يصح دين بدون حرية، لان هو الحرية دي صفة انسانية. يعني طب انا اللي بيميز الانسان عن الحيوان؟ الحيوان مسخر، ما جالوش رسل ولا جاله دين، الإنسان عنده حرية وعنده عقل ولذلك جاله دين. فبالتالي بل العقل والحرية أساس من أساسيات الدين، أساس من أساسيات الدين، ولازم الدين يرجع لأصله بسيط. يعني هو الدين حتى لما الواحد يتعرف عليه في صورته الأولى في تفاعل بين مع الوحي. يعني أنت تيجي تسأل شيخ، ما أنت في وقت من الأوقات ما كنتش تعرف تراجع شيخ وتقول له أنت بتقول إيه، أنا ليا رأي مختلف، في حين ان ده كان بيحصل اصلا. يعني في بدايه الدين وفي صورته الاولى الناس بتتجادل مع الوحي، مش بتتجادل بقى مع الشيخ، مع الوحي بيراجعوا، يعني بيشوفوا هينفع نطبق ده ولا ما ينفعش، ويسالوا النبي طب هنعمل ايه، طب ده رايك ولا ده الوحي. كان في حاله تفاعل. طب والحاله دي مش مستمره ليه؟ طب واحنا محرومين منها ليه اصلا؟ وليه الكتاب الواحد يبقى 1000 كتاب، يبقى مئات الالاف الكتب؟ يبقى كده ما بقاش دين، كده تحول الى مهنه وتجاره، ده الواقع فعلا، هو تحول الى مهنه وتجاره وتسلط. فبالتالي احنا عندنا مشكله، فعشان كده احنا بنطرح رؤيتنا، بنطرح رؤيه مغيره، بنطرح فهمنا للدين اللي هو حقنا اساسا، من حقنا ان احنا نفهم الدين، من حقنا نقول تصورنا. وانا عاوز يبقى في 1000 تصور والناس تعبر عن رايها، عشان الناس تعرف ان الدين ده مش حاجه واحده، مش شيء صلب لا يمكن تغييره، او لا يمكن ان الانسان يتفاعل معاه ويفهمه بنفسه لوحده. فهي فكره ان احنا بنحاول نقول ان الدين يا جماعه بسيط، بنحاول نقول للناس، لان احنا لما توصل لفكره وتكتشف اكتشاف، شيء اكتشاف جميل، ف فبتحب توصله للناس. يا جماعة الدين ده مسألة سهلة، ما مسألة سهلة، مش جاي لمنفعة الإنسان في بشكله البسيط، في غايته البسيطة، منفعة للإنسان. فإزاي المنفعة للإنسان تتحول إلى شر، تتحول إلى تسلط، تتحول إلى قهر، ملوش علاقة بالدين اللي بيحصل ده. وبالنسبة لتعليق بهاء، يعني اللي هو قال إن هو فكرة إن الشر مستمر وإحنا ولا يمكن تغيير، وأنا طبعا ما أقدرش أوافق على الفكرة دي. أنا ما أقدرش أوافق على إن فكرة الشر مستمر ولا يمكن، ما أنا لا أقبل الحكم في الحتميات. أنا يعني بحكم التحرر اللي أنا وصلت له لا أقبل الحتميات، لأن الحتميات معناها إن إحنا ما نفكرش. فخلاص أنت بتقول دي ما تنفعش ودي هتفضل زي ما هي، فطبعا إزاي يبقى ما نفكرش؟ لا، ما فيش حتميات، إحنا في رحلة بحث. يعني لو حبينا نعرف الدين بشكل عام، إحنا في رحلة بحث اكتشاف. كل ما نكتشف حاجة، كل ما تضاف إلى عقولنا معرفة، هنتحرر. حتى أنا بن حاز بيجي في الموضوع ده، هو ملخص تاريخ الإنسان، قال لك تاريخ البشرية ما هو إلا رحلة تحرر، أو تاريخ الوعي الإنساني ما هو إلا تحرر. يعني الوعي الإنساني كل ما بيتحرر بيضاف إليه معرفة، بيكتشف شيء. ففكرة حتى ثبات الدين هي فكرة غير منطقية، ثبات الدين وثوابت الدين كل هذه أفكار غير منطقية. أي إنسان حر بيفكر بحرية هيكتشف إن دي كلها يعني أشياء مش حقيقية، أشياء للتسلط وللسيطرة فقط ليس أكثر. فإحنا بنطرح المسألة لأن إحنا عندنا مشكلة، وإحنا مش بنمارس التسلط، مش بنقول للناس إزاي تفهموا الدين، لا إحنا بنقدم رؤيتنا، ولعل وعسى وكل الناس تقدم رؤيتها، إيه المشكلة؟ وبنقول إن الدين بسيط وسهل وممكن أي إنسان يفهمه. وعلى فكرة أنا اكتشفت إن النخبة الثقافية متأخرة عن المجتمع. النخبة متأخرة عن، لأن المجتمع وصل لكده، أغلبية المجتمع وصل لكده، والثقافة الشعبية والتدين الشعبي يقول لك الدين المعاملة وربنا رب قلوب. يعني إحنا متأخرين أصلاً عن المجتمع. المجتمع حل المشكلة وما حلهاش يعني بعبقرية منه، لا، هو حكم الظروف. هو الاجتماع بينتج أفكار وبينتج تفاعلات فبيتشكل شيء جديد. بس ده، وشكرا يعني. أنا بشكرك أحمد على كلاب هاوس، يا ريت تعمل ميوت. شكرا، نعمل ميوت لو سمحت. هو في دلوقتي طبعا بهاء، ما أظنش هو اتكلم على الشر موجود، هو بهاء كان بيتكلم على اللي ممكن يكون في نظر هاني خير، ممكن يبقى بالنسبة لجمال هو الشر، فالموضوع خير والشر مفاهيم نسبية، أظن ده اللي كان بيحاول يطرحه يعني. في دلوقتي أحمد يوسف على ماسنجر طلب الكلمة، وأحمد دياب على كلاب هاوس طلب الكلمة، وهياخدوا الكلمة بعد مداخلة هبة وبعد مداخلة بهاء. فالحاجة المشتركة دلوقتي، يعني بالرغم من الخلاف اللي موجود، الحاجة المشتركة ما بين بهاء وما بين هاني هو مسألة العقل، ان ده ان الدين لابد ان يقوم على العقل، وده لابد ان الدين يقوم على العقل والحريه. وليبرالي مصري على يوتيوب بيقول لهاني يعني الدين لو فردي يبقى مفترض نحل مشكله كيفيه مزاوجه العلمانه مع الاسلام، يبقى ندخل في سؤال العلمانه بقى والعلمانيه ما دام الموضوع دين فردي. ف السؤال اللي انا بساله لهاني ومطروح عليكم انتوا كلكم كمان، اذا كان هو بقى الدين هو للحريه وللعقل، امال الطاعه فين؟ هو الدين قايم على الطاعه والخضوع، سواء بقى خضوع لله، مش لازم يكون خضوع لبشر، بس هي فكره الطاعه والخضوع والصبر على البلاء بقى علشان تخش الجنه في الاخره يعني، امال الناس شايفه المر في الدنيا وساكته ليه؟ ما هو علشان يبقى في عدل في الاخره يعني. فهبة اتفضلي. أنا عايزة بس أعلق على كذا حاجة. أولا الدين فعلا أساسا حرية شخصية، لأن كل واحد هيتحاسب لوحده، أنا مش هتحاسب، ما فيش حد هيجي يتحاسب معايا. يعني أنا برضو عايزة أقسمها بالنسبة لمفهوم الدين لشقين، في شق أو في أعمال خاصة بالإنسان نفسه، وفي حاجات تانية يعني خاصة أو بتتعدى لغيره. زي مثلا إيه؟ انا الافعال الخاصه بيا اللي بيني وبين ربي، انا تعبانه، في حاجه مضايقاني، بدعي ربي بشوف ان انا عايزه اتقرب ليه باي طريقه، انا براحتي في النقطه دي. فدي لازم تكون دي حدودي الشخصيه. لكن انا مثلا بالنسبه لي لو هيحصل تعدي مثلا زي هنقول ايه، سرقه مثلا، هنقول اعتداء مثلا، اي نوع بقى تحرش، اي حاجه زي كده، طيب انا هنا محتاجه حاكم. طيب هل بقى الاحكام القديمه زي مثلا قطع يد السارق، الحاجات دي، هل ده يعني ينفع مناسب لزماننا مع تطور علم النفس ومع وجود تأهيل للسارقين مثلا او المجرمين او حاجه زي كده؟ طب ده غير متناسب، مش هينفع. يعني احنا كده اصلا بالعكس، يعني ده هيبقى عالة، يعني احنا بنحوله عالة. فدي نقطة. النقطة بقى المهمة كمان بالنسبة لموضوع العقل، للأسف يعني خطاب معظم أهل الدين أعتقد يعني ما كانوش كلهم مسألة لا ما تشغلش عقلك، انت عقلك هيوديك في داهية. طيب النقطة دي لازم نشتغل عليها. لا، ما هو احنا أساسا لا محتاجين نشغل عقلنا. في ناس كتير جدا جدا جدا مقتنعة بده، وهم بيشربوه لهم يعني بيقنعوهم اقناع رهيب ان انت لا اصلا انت دلوقتي لما بتيجي تطوف وانت فاهم الطواف حوالين الكعبة ده ليه، فمثلا ده مثال مثلا بيتضرب عادة، يعني حاجات بقى من دي كتير. فالناس يعني اعتقد ان الرسالة المهمة فعلا ان الواحد لازم يفهم ويقتنع ان عقله ده مهم جدا جدا جدا، مش تقديس للعقل بقى ولا الحاجات اللي هما بيقولوها، لكن هو العقل اللي بيوصل لله او بيوصل حتى يعني نعرف ربنا موجود او مش موجود، يعني نعرف احنا غايتنا اساسا احنا موجودين ليه والمطلوب مننا نعمل ايه. هي دي نقطة مهمة جدا يعني. وبعد كده نفهم بقى بعد كده ايه الحاجة اللي ممكن نتفق عليها كلنا بكل بقى يعني بكل ثقافاتنا وكل تدرجاتنا في العلم يعني، ونقدر كلنا ننفذها مع بعض. لكن مسألة إن في حد يبقى هو اللي معاه الحقيقة المطلقة ويتحكم في غيره ويتعدى إنسانيا على غيره، لا، أنا دي رفضها فعلا. يعني للأسف أنا فعلا برجع كده بالذاكرة، أنا إزاي الحاجات دي أسئلة يعني، حاجات كتير ما كنتش قابلاها بقلبي نهائي، بس كنت مضطرة يعني خلاص هو ده هندخل الجنة كده، طب خلاص هسكت بقى واستحمل لحد بقى إيه ما روحي تطلع واروح الجنة. لكن لا، بجد كده غلط يعني. شكرا لك. شكرا ليكي. السؤال برضو يعني الأسئلة اللي مطروحة هنا دلوقتي هترجع تاني على إيه الأخطاء بقى اللي موجودة في فهم الدين الآن. يعني من ضمن الحاجات اللي ذكرها هاني مسألة الدين استخدامه كسلطة، إن أفراد بيفرضوا سلطتهم من خلال سلطة الدين، وأكيد هبة برضو طبعا جناحت على هذا الأمر يعني. وأضافت نقطة مهمة إنه بيتسلط عليك وبيفرض عليك ويقول لك الدين بيقول، وفي النهاية برضو تاخد الخدعة إن أنت هيبقى إيه الحسابك فردي، يعني أنت هتقف قدام ربنا لوحدك، مش هتيجي بتقول له إيه ده ده ده ده المفتي قال لي ولا الشيخ الأزهر قال لي ولا بهاء أفتاني ولا حاجة، لا هتبقى منك لنفسك. ما هو بهاء أفتاك بس أنت مسؤول عن نفسك برضو في النهاية. فنشوف بقى بهاء هيفتي بإيه. تفضل يا بهاء. طيب النقطة الجوهرية اللي عاوز أكلم هاني فيها، أنا لما قلت إنه فردي يعني أو قبل الفردي، فكرة إنه إحنا الواقع بيقول اللي إحنا عايشينه، التصور اللي أنت بتقوله ده إنه أنا مش بستسلم الشر، ما بقولش الشر حتمية، ما قلتش كده، أنا بس بنطلق من نفسي، بنطلق من فهم نفسي إنه أنا مش كامل، أنا مش ملاك، انا عندي قصورات وعندي اهواء وعندي ما اني بشر وغيري كذلك، فبالتالي في لحظه ما هنتعارض مع بعض، ده المنطق بيقول كده، المنطق البسيط المجرد. ما بقولش ان الشر حتمي وما نواجهوش ونعتبره امر قائم يعني نستسلم له، لا ما خطرش في بالي المعنى ده، بس خطر في بالي ان انا ادرك ذاتي، ادرك افهم كويس قوي انا حدودي ايه او عباره عن ايه بالظبط، قدراتي ايه، حتى عقلي انا ايماني لو لو لو لو لو يعني هي فكره الجماعه السلطه اللي انت بتتكلم عنها دي، هي سلطه الدوجما، انه حد متصور انه فاهم الحقيقه المطلقه وهو اللي بيقول هو الصح، هو مصدق قوي القناعه اللي وصل لها والفكره اللي وصل لها، وشايف ان هي الصح المطلق وهي الطريق القويم، ويا حبذا بدافع الحب، بدافع الخوف، بدافع الرغبه الفطريه في السيطره على غيره، عاوز الناس تبقى ماشيه وراه. الدين بطبيعته كفكره ليها سلطتها، فاحنا بنعاني دلوقتي المشاكل اللي احنا موجودين فيها دي، ان سلطه الدين في حياتنا في ناس استعارتها، في حد استعارها وبينافسها، اللي هي السلطه المقابله، السلطه اللي موجوده بحكم ان احنا بشر وعايشين في مجتمعات، اللي هي السلطه السياسيه. من اول ما اشتبكوا الاثنين مع بعض من زمان جدا، من مع بدايه فكره وجود المجتمعات، وبقى في هذا الصراع مين يسيطر على مين ومين يستعمل مين. ده اللي اوجد المذاهب، وده اللي اوجد صحيح الدين، وده اللي اوجد الفرقه الناجيه، وده اللي اوجد الارثوذكس، وده اللي اوجد المورمون، وده اللي اوجد الحرايدين، وده يعني فكره امتلاك الحقيقه المطلقه عند البشر واستخدام هذا الفهم للسيطره عليهم في حياتهم. دي فكره مرتبطه اساسا بالواقع السياسي والاجتماعي اللي احنا عايشينه، وشكل الاجتماع اللي عايشه البشر في هذا الكوكب، ان هم عايشين في جماعات. فالجماعه ليها حاجه فطريه، بما انها جماعه بيتخلق جواها حاجه فطريه هي احساسها المطلق بالامان، بتدور على هذا الاحساس المطلق بالامان، وبيتصارع مع ده حاجه فرديه في الانسان اللي انت قلت عليها دي، اللي هي القيمه العليا او الدين الاول، هي رغبته المطلقه في الحريه. يعني انا كفرد عندي حاجه فطريه جوايا ان ابقى حر بشكل مطلق، والجماعه اللي انا عايش وسطها عندها رغبه بما انها بقت جماعه انه تبقى امنه تماما. الصراع بين الاثنين دول المفروض الدين بيحله، بس لانه السياسي اختلط بالديني والسلطتين بيتصارعوا، وعين احنا في المتاهه اللي انت شايفها دي. فبقى في من بعد، يعني انا خليني اتكلم عن الاسلام تحديدا، من لحظه موت النبي لو تلاحظ اول حاجه اختلف فيها الصحابه هو لسه ما دفعش السلطه، مين يحكم؟ ودخلنا في في في في في سقيف بني سعد، ومن الامراء ومنكم الوزراء، وبقت الحكايه كده، مع انه ما كانش في دوله، يعني ما كانش في مفهوم رجل السلطه، مش موجوده هنا الحد الحكم، كان في الرسول صاحب الرساله اللي بيقدم النموذج والفكره. من بعد ما بقى في الدين تحول لسلطه، بقى في هنا وتفاعلت الناس في يومها مع فكرة الدين وما يطرحه من خطاب في حياتهم اليومية، وظهر عصر التدوين، انه السلطة السياسية كمان بقت تكتب اللي هي عايزاه عشان يبقى ده تبعنا ومعانا والدين بيقول، فانا بتبعية انا بأمثل ربنا وانا اللي معايا الصح. فبقى فيه الشروح وشروح الشروح والتفاسير وتفاسير التفاسير، واتعملت دايما بتتخلق حاجه اسمها انا بسميها مدونه الديانه. مدونه الديانه دي تتغير طول الوقت، طول الوقت كل فتره بتتغير، بيتضاف لها مع الوقت، لكن دايما السلطه موجوده وبتتحكم في الاثنين. فتحول الدين من مجال للمعرفه زي ما انت قلت الى مجال للاداره، لانه بقى سلطه تابعه لسلطه ثانيه، فعيوب الاداره هتظهر فيه، هتظهر البيروقراطية، وهتظهر الدوغما، وهتظهر الامتلاك الحقيقة، وهتظهر السلسلة التراتبية، ومين أعلى من مين، ومين الشيخ اللي ننصح فيه، وده الشيخ المصري بقى. وبقى فيه أنت محتاج كمان بسلطة الدين في المجتمع، بقت الامتهان، امتهان الدين نفسه تحول لمهنة، بقى إنه بقى فيه مؤسسة، بقى فيه مهنة، والمهنة دي بتطفي واقع اجتماعي وواقع مالي وواقع قيمي، وبتضفي ايه يعني ايه لصاحبها او من يشتغل بيها حاجات حلوه جدا. فبقت كمان لازم نكرس وجودها السلطه دي. فده اللي احنا عايشين فيه، انه تكريس سلطه الكهنوت. يعني بدانا من ما ان الاسلام بالضروره طرح فكره انه ما فيش سلطه بين ربنا وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولا كهنوت في الاسلام، لانه تحولنا اللي بقى عندنا كهنه في الاسلام. يعني بدأنا من هنا وانتهينا لأنه بقى عندنا كهنة. فبالتالي أنت مش قادر تخرج من دايرة جديدة وتعمل مدونة ديانة جديدة تكون أكثر إنسانية وأكثر رقيا وأكثر عقلانية، لأنه أنت بتحالف في جبهتين، جبهة سلطة الدين وسلطة دينية موجودة وقائمة بالفعل لها تصور معين ومصالح، وسلطة سياسية محتاجة تسيطر، مش عايزة وجع دماغ وعايزة الناس كلها تمشي وراء حاجة واحدة قطيع. فإحنا حربنا هنا يعني، أو لازم تفكيرنا في كيف نفهم الدين، إزاي نحط السلطتين في حجمهم بحيث ان هم ما يضغطوش علي انا كبني ادم عادي، لا في المعنى ولا في المبنى، لا في الممارسه ولا في الفكره. فاعيش زي ما الدين عاوزني، انسان حر، انسان واعي، انسان عاقل، انسان مسالم، انسان كويس، انسان بيعيش حياته افضل والناس اللي معاه عايشين حياتهم افضل طبقا لتصور بسيط خاص بكل واحد فيهم. وده اللي قصدته بالفرديه. انا الفرديه هنا يا جماعه ما قصدتش انه كل واحد يعمل له مذهبه، ممكن تعمل لك مذهبك في الشأن الفردي في علاقتك الطبيعيه بفهمك وقناعاتك وايماناتك، بس انا اقصد ان انت بما انك هتنتمي لدين معين او لعقيده معينه فانت هترتبط في، هتبقى تتحرك في حدودها على الاقل الطقسي التعبدي، هتتحرك في حدودها. انا ما بطلبش منك الانفصال عن الجماعه، بالعكس الطقس الطقوس وفكره الجماعه او التعبد الجماعي دي فكره مهمه جدا للبشر نفسهم ايا كان الدين وايا كان المعتقد حتى او لا دين. ده بيعمل حاله من التواصل البشري والانساني مهم ليك في وجوده كانسان سوي. فانا مش ما بقولش انعزال خالص، انا بقول بس انه اللي ما اللي يعنينا والمهم في اللي هو الخاص بالافكار ما نحسه وما نؤمن به، ده فردي ما ينفعش يبقى جماعي لانه هو بالضروره فردي. يعني ده مسألة إيمان، يعني مسألة تصديق. فزي المانجا كده، انا بحب المانجا وانت بتحب المانجا، بس طعم المانجا في ايه بالضروره غير طعم المانجا في بقك، فما ينفعش نبقى فيها كلنا مع بعض. لكن ممكن كلنا نروح نشتري مانجا من السوق مع بعض، او كلنا تحت عنوان بنحب المانجا، اوكي نمارس الطقس ده فما فيش مشكله. فهنا الازمه، احنا ازاي نفض الاشتباك بين ما هو ديني وما هو خاص او بما هو سلطه الدين وما هو في حياتنا. فأتصور إحنا كمجتمعات عربية وبطبيعة الاجتماع وبطبيعة تطور العمران البشري من إحنا تأخرنا عن المسيحية 600 سنة، هم سبقونا في الحكاية دي وحطوا الحكاية الأماكن الحاجات في مكانها الصحيح بما هو مفهوم بيسموه العلمانية. أنا بشوف كمان إن العلمانية دي جزء من الإسلام على فكرة، يعني العلمانية في فكرها في تصورها الصحيح إن هي لا سلطة. بهاء، هو الدكتورة هلا بقى دخلت، يعني انت اثرت لها يعني فبتقولك اختصر يا بهاء. طيب خلاص انا خلصت. دخلت على يوتيوب بتكتب لك اختصر يا بهاء. طيب اوكي تمام. انت طبعا حطيت موضوعات كتيرة برضو على الترابيزة، لكن هنفتح برضو المداخلات للناس اللي معانا علشان يبقى صوتهم موجود. بس قبل المداخلة يعني في مثلا محمد كاتب على يوتيوب فبيقول لك يعني تأثير الوحي الجمعي على موقفنا من الدين وفهمنا للدين حاسم، وبياخد بقى من ان انتوا مستخبيين، هو بيقول بقى مستخبيين، انا بقول بلغتي طبعا، مستخبيين ومش ظاهرين ان انتوا خايفين من المجتمع عشان ما ارائكم. لكن ممكن يا محمد الظهور وعدم الظهور له ارتباط بالتكنولوجي، يعني انت ما تتخيلش المعاناة اللي بيعانيها هاني علشان يدخل بس من التليفون وخدمة الانترنت. فالموضوع مش بس الناس بقى خايفة وكده، في برضو جانب تكنولوجي اكبر مننا كلنا ان احنا نظهر. وكل واحد برضو وانت اول ما هتيجي على القناة وهتظهر هتعرف ان الكلام من بره بره غير ما تبقى قاعد موجود جوه، وخصوصا بقى لو تبقى قاعد قدامي بقى. دلوقتي اللي طلب الكلمة أحمد يوسف على ماسنجر، وأحمد دياب على كلاب هاوس، وشادي على ماسنجر. فأحمد يوسف تفضل. تحياتي للجميع. الحقيقة النهاردة الحلقة فيها مجموعة من الأفكار الداسمة والقوية الواحد استفاد فيها جدا. يعني تأملت أنا أول ما شفت عنوان الحلقة حاولت أطوغ حاجة المفهوم الدين، قد يكون تعريف نظر شوية يعني. معلش يا أستاذ أحمد، حاول تقرب الميكروفون منك شوية بتاع السماعة بحيث انه يبقى يعني صوتك أقوى شوية لأنه يبقى ضعيف. واضح؟ تفضل كم إيه ده واضح؟ تفضل يا فندم. توقعت ان الدين علاقة من الميتافيزيقيا توجد في الفطرة أو تلقى منها العائلة ويتم تأملها خلال عمر الإنسان كله. متهيألي أن مفهوم الدين بالتأكيد هيختلف من واحد لواحد ومن مجموعة لمجموعة، ونقدر نخمن مفهوم الدين عند شخص من طريقة تدينه. يعني في ناس عندها تدين شكلي، في ناس تدين عقلي، وتدين صوفي وسياسي. فأنا ممكن أتخيل مفهوم الدين عنده من خلال الطريقة اللي هو يتدين فيها. والحقيقة القصة إن إحنا مضيعين الموضوع على نفسنا جدا في حكاية الفرقة الناجية، زي ما بيقول بهاء كده. دي كانت عاملة لي إزعاج شديد يعني، لأن إحنا في الإسلام هتلاقي الناس بتوع الفرقة الناجية دول عدد قليل جدا، هو ده اللي هيدخل من المسلمين، ما بالك بقى إن في ديانات تانية وكده يعني. فقعدت مشغول بهذه الفكرة مدة طويلة جدا لحد ما لقيت الحل موجود في الآية الكريمة اللي هي بتاعت سورة البقرة أو في سورة المائدة، إن في ثلاث عناصر أساسية في الدين، هي دي اللي أنا بتعامل بارتياح مع أي شخص بناء عليها يعني، اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حاسس إن ده معيار كويس جدا ليا وللناس اللي بتعامل معاها، إن فعلا ده شخص متدين حقيقي ولا لا. طالما هو مؤمن بالله على طريقته ومؤمن إن في يوم حساب ويوم آخر وبيعمل أعمال صالحة، يعني أنا مش ممكن أقول إن داعش شغالة تأكيد في الناس وفي المسلمين دي إزاي يعني ناس إصلاحيين أو حاجة زي كده يعني. هدول أنا ارتحت للثلاث معايير دي لمفهوم التدين بالنسبة لي يعني، اللي هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. هنيجي نلاقي الدين بقى نفسه هو بيصوغ مجموعة من العلاقة بين الخالق والإنسان، ودي علاقة عبودية زي ما بيقول الأستاذ جمال دلوقتي، بل فين العبودية والطاعة؟ هي العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى دي بتحرر الإنسان من خوف جميع أنواع العبودية الثانية، من خوف من أي سلطة ومن أي حاجة، لأنه هو عبد الله وحده يعني. العلاقة بين الإنسان والكون علاقة تسخير، الكون مسخر للإنسان، الأرض والسماوات والشمس. وبنلاقي جماعة بتوع الغرب حاليا من أبحاث العلمية القيمة اللي هي طلع في الفضاء وغازة الفضاء، كل ده هو بيطبق علاقة التسخير دي. مع الأسف إحنا نعتنين خالص ومتخلفين. بينظم العلاقة بين الإنسان وبين الإنسان الثاني إنها تكون علاقة عدل وإحسان، عدل بقى لو في عداوات وكده، لكن هو الأساس إنها علاقة إحسان بين الإنسان والإنسان، يبقى كده إحنا وعينا الإنسانية. العلاقة بين الإنسان وبين الحياة هي علاقة ابتلاء، يعني إحنا كلنا في امتحانات، اللي بيتولد ويعيش ويموت هو دخل امتحان كده، سواء كان امتحان بأن ربنا عطاله خيارات ويشوفه يعمل فيها إيه، هل هيساعد فيها الناس وما تبقاش نمط طرفي واستهلاكي بس، ولا هيبقى أناني ويصرفها على نفسه فقط، يعني هل هيشكر الله عليها ولا لا. وبرضه ممكن الابتلاء يكون بالشر وبالطبيق أو نشوف كده يعني. العلاقة بين الإنسان وبين الحياة الأخرى علاقة مسؤولية وجزاء. هذه خلاصة التجربة بتاعتي، إن أنا فهمت الدين اللي يكون في الوضع ده، إن أنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالح، إن أنا أكل حلال، إن أنا أعمل صالح. مش المقصود العمل الصالح يعني الزكاة والصيام، طبعا دي حاجات مفروغ منها، لكن قصدي العمل الصالح إن الإنسان يستغل جميع قدراته، يستغل جميع قدرات أبنائه ويحطه في المجال اللي هو ينفع فيه، ويخدم نفسه ويخدم الناس ويخدم المجتمع اللي هو فيه ويخدم الدنيا كلها. الحته الثانيه الابتعاد عن الفواحش والكبائر، يعني الواحد مش هيقتل مش هيسرق، فواحش والكبائر. وكده اظن هيبقى ده تدين لا غبار عليه يعني، وهيبقى في محبه للناس المؤمنين من الاديان الثانيه طالما هو مؤمن بالله. حتى انا في اعتقادي الرسول عليه الصلاه والسلام هو افضل الخلق، وجميع الرسل دول وسائل لتبليغ الرسالة، يعني هو نفسه وسيلة. فإيه هي الرسالة؟ الإيمان بالله. يجي بعض المتشددين بقى بيقولوا هاي يا استاذ احمد انت هتخلي الدكتوره هتخلي الدكتوره هاله ترجع لك تاني على يوتيوب وتقول لك اختصر. ف انت طيب انت طرحت ما فيه الكفايه على لانك انت وانت بتتكلم انا جه في ذهني طبعا وانت بتتكلم في جه في ذهني المشهد بتاع الزوجه الثانيه وهو واقف له كده بيقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يعني احنا اذا كنت انت بتقول بقى طاعه الله بتخرج الانسان عن طاعه كل البشر يعني فاطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. دلوقتي معانا احمد على كلاب هاوس. اتفضل. مساء الخير. انا كنت عايز اتكلم يعني قبل ما نتكلم يعني كنت عايز بشكل عام يعني مبدئيا ان الدين هو جه علشان البحث عن معنى وعلاقه العبد بربه او الاتصال ما بين العبد وربنا يعني وتفسير الغيبيات او تفسير ما لا يمكن تفسيره. يعني هو الدين جاي عشان في حاجات ما كانتش بتتفسر كان بيفسرها الدين في اي بقى عصر اي حاجه. كان اول ما كان الجاد اوف بيس زي ما بيقولوا عليه اللي هو اله الحيوانات اللي بعد كده الدنيا تطورت. فهو مش معنى كده ان انا بتكلم كده ان انا لا ديني او حاجه بس بتكلم بشكل عام يعني لغايه دلوقتي. فهو تفسير ما يمكن تفسيره تمام. بس برضو انا بقول ان الدين هو رباط للمجتمع على فكره او فهم معين ماشي يعني يتبعوا بقى تعهدات والتزامات وتقاليد تمارس تمام وطقوس تمارس يعني. فيعني الفكره كلها لو انا الدين عندي هو رباط المجتمع ولازم يبقى فيه تقاليد والتزامات الناس كلها تلتزمها اللي هما على الدين ده والا ما يبقاش دين يبقى خلاص يبقى اتفضل ما نشتغل بشكل فردي يبقى لازمته. طيب هو ليه يبقى عشان هو المفروض هو عنصر حضاري يعني هو المفروض يبقى فيه ارتباط ما بين الدين والتقدم المفروض يعني اي انسانيه كده بيتعهدوا مع بعض على قوانين وممارسات كده وعادات ما بينهم علشان يقدروا ان هم يعني هو دلوقتي ده يعني الدين ده يعتبر عنصر حضاري وجيه حديثا يعني المفروض ان هم يعرفوا ازاي في التعاملات في الحاجات اللي زي دي. فهو لازم يكون ولازم الناس طبعا تلتزم يبقى فيه التزام بالتقاليد والطقوس اللي بيعملوها علشان تتسق مع التقدم يعني تمام. والفكره المشكله بقى ان هو ان يبقى يعني احنا دلوقتي تقدمنا انا شايف ان احنا تقدمنا يعني عامه دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده والفهم بقى يعني بقى حديث فقدرنا الى حد ما نفهم فكره الدين بشكل اعمق. ففكره الارتباط من اجل الارتباط برضو فكره غبيه جدا يعني المفروض ان احنا لو احنا حاطين الفكره الاساسيه ان الدين ده عنصر حضاري احنا عارفين ان هو ده عنصر من عناصر التقدم يبقى احنا المفروض ناخد الافكار اللي هتساعدنا في التقدم النهضه ونشيل الافكار اللي مش هتساعدناش. ف هو الدين احنا نقول ان هو بيرفع المعيار الاخلاقي عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال جئت لاتمم مكارم الاخلاقيه. موضوع بسيط كده جئت لاتمم مكارم الاخلاق بنرفع المعايير الاخلاقيه. فبالتالي مثلا انا منزلت في يعني هو الرسول جه رفع المعيار الاخلاقي اللي هو كان عليه الناس احنا نشتغل بقى من حيث وقف الرسول تمام. فمثلا دي حاجات جديده ان احنا مثلا العبوديه الاسلام لم يمنع العبوديه احنا يعني منعنا العبوديه بعد كده قعدنا نرفع المعيار الاخلاقي تاني ندي فرص الحريه وكده. فهي دي بقى الدين فكرته في كده. فلما نبقى حاطين في دماغ يعني قدامنا الطريق اللي احنا نمشي عليه هيفضل دايما الدين ما فيهوش اي مشكله ونفضل احنا ملتزمين كلنا التزام ما بيننا. دلوقتي طبعا الدوله الحديثه خلاص يعني قدرت ان هي تتغلب على حاجات كتيره يعني كان الاعانات الاجتماعيه وحاجات كتيره يعني الدوله الحديثه عاملاها مش محتاجين الدين فيها. يعني دلوقتي مثلا ممكن يعني نفرض مثلا ضرائب معينه ومش هنحتاج بقى ساعتها للزكاه او اي حاجه لو احنا قدرنا نفرض قوانين محدده في المجتمع ممكن نستغنى عن الدين فيها او يعني الزكاه ساعتها مش هدفع الزكاه دي وادفع مثلا للدوله اللي هي بتدير الموضوع ده او احنا مثلا حطينا واتيفر البرسنتج اللي احنا حطيناه مع المجتمع لا قصدي يعني. بس الفكره بقى ان هو بره تقدمه كان في حد يعني قال الموضوع ده هو موضوع ببساطه عشان مارتن لوثر يعني مارتن لوثر اللي هو حرر من السطوه البابويه ودي كانت هي دي النهضه اللي حصلت فعلا يعني كان الدين كان جامد كان فيه جمود جدا كان سلطه الكنيسه هي اللي مسيطره على كل حاجه فهو قدر يحرر الانسان وبدا يفكر بشكل تحرري فانا مع الفكره برضو التحرر بس لازم برضو فيها فكره مع الالتزام يعني بس انا هو ده اللي انا كنت عايز اقوله الشكر ليك بس اعمل ميوت لو سمحت من عندك دلوقتي الكلمة لشادي وبعد منه هالة شادي على ماسنجر اتفضل يا لوس جمال أهلا بالسادة المشاهدين المستمعين موضوع هل الدين هو يعني العامل المؤثر في حياتنا أكيد بالطبع أن الناس أغلبها مثلا تلاقي حاجة فطرية أن الدين ده هو اللي بيحركها بس الإشكالية اللي جات لنا منين؟ جات لنا من الفهم الخاطئ للدين يعني الفهم التراثي للدين هو اللي سبب في الإشكاليات مع الآخر يعني عامة لأن إذا ما كانش الدين يعني بيحاول يوصل ما بين البشر وبعضهم البعض أو بين زي ما بنقول الأخوة الإنسانية فهو يعني يبقى في حاجة غلط المفروض ان يعني الاله خالق الناس دي كلها المفروض ان هو يعني يجعل الناس تتواصل ما بينها ومع بعضها البعض لذلك قال لك ان الدين عند الله الاسلام كما فسرت قبل كده موضوع الاسلام موضوع هو السلام هو التعايش السلمي من بين البشر فاذا نظرنا بالنظره دي نظرنا ان الدين هو السلام التعايش السلمي مع بعضنا البعض عدم اقصاء الاخر قبول الآخر التزاوج ما بيننا وبين الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى حتى التزاوج حتى ما بين الرجل وامرأة يعني حتى مش حتى المختلفين دينيا ان هم يتزوجوا فده معناته ايه ده معناته ان البشر ممكن يتزوجوا مع بعضهم البعض فكريا ثقافيا حضاريا انسانيا فهو ده الدين ذلك يعني ان الدين عند الله الإسلام انما موضوع بقى ان احنا كنا لفئة معينة أو لدين معين ونتدخل في السلطات الإلهية أنت كده أشركت بالله وليس مع الله والإشراك مع الله أهون من الإشراك بالله الإشراك بالله هو أن أنت تجعل نفسك سلطة في على الأرض سلطة إلهية تحدد من هو سيدخل الجنة ومن سيدخل النار فدي طبعا دي إشكالية فأنت من قال أن الجنة حكر على فئة معينة أو على دين معين أو دي ربنا هو اللي بيحددها الله ان الله يفصل بينهم يوم القيامه وفي ايه بتقول كده يعني في ايه بتقول يعني المؤمنين والذين هادوا والنصارى كل ده ربنا هو اللي بيحدد مش احنا فمن يعتقد ان الجنه حكر على فئه معينه هي دي بتسبب ايه دي بتسبب ازمه في التعايش مع الناس وبعضها البعض او مثلا تجي ما تدعيش لفلان فلان الصدام مثلا ملعون او تبارك لانه بتعمل غير القرآن تحدث عنها نقطة تانية هل كيف نربط المفاهيم الغيبية بالواقع يعني مثلا ما أقول الجنة يعني مثلا هل أنا مثلا حنحي مثلا حقوقي أو حريات أو أنا مثلا أتظلم في الدنيا عشان في الآخرة هاخد كذا هنا هنا هنا بقى هذه دي الإشكالية يعني انت تترك حقوقك المجتمعية على اساس ان انت هستنى في اليوم الاخر عشان اخدها طب ما الاخرة لها مفهوم الاخرة موجودة هنا في الدنيا برضه والجنة موجودة ومن دونهما جنتان الجنة هي كل ما تبنيه من ثمار عملك والاخرة هي نهاية كل عمل انت بتتعب عشانه هتجد الاخرة فيه فاذا هناك جنة في الدنيا هنا وهناك اخرة في الدنيا هنا غير الجنة والآخرة اللي احنا فاهمينها عن الغيبيات اللي احنا فاهمين وهناك جهنم في الدنيا هنا وهناك نار في الدنيا هنا بنعيشها إذا احنا قدرنا نطور تلك المفاهيم لتغيير واقعنا اللي هو المأزوم هنتعايش كويس يعني، لان الدين المفروض ما يتعارضش مع العلم، مع المعرفه، مع المنطق، مع العقل. كل ايات القران لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون. الدين لابد ان نعمل عقولنا فيه. الدين لا يعارض الانسانيه. اذا كان في دين يعارض الانسانيه، اعرف ان انت فكرت غلط، اعرف ان انت فهمت غلط، لان المفروض الاله لا يتعارض مع الانسان. هل الرساله السماويه دي جايه لمين؟ جايه لناس ثانيه غيرنا، ولا جايه لله مثلا؟ ان الله ده مثلا راجل متسلط، في ناس فاهمه كده، الله ده مثلا اله متسلط واحنا بقى ايه بنضحي بنفسنا عشانه. ده مفهوم خاطئ. الله جعل الرساله للانسان. اذا ما كانتش الرساله دي تنفع الانسان فليست مهمه بالنسبه لنا. فالرساله اذا ما كانتش تنفع الانسانيه عامه يبقى في فهم خاطئ عندنا. لابد ان تراجع افكارك. اذا وجدت مفهوم عنف او قتل او ضرب او اقصاء للاخر، اعرف ان انت كده ما فهمتش. لازم تراجع فكرك تاني، لان افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما يبقاش ايه بتقول التعايش السلمي والمحبه والسلام والرحمه والعدل، وايه تانية بتامر باقصاء الاخر وقتله ونفيه. يبقى اذا هنا ايه، هنا لازم نتفكر، نعيد قراءه تلك الرساله مره اخرى كي نتعايش مع الاخر في سلام وفي محبه وفي عدل لكل بني البشر ولكل الانسانيه. شكرا يا جماعه. شكرا ليك. دلوقتي هاله على كلاب هاوس، اتفضلي. انا ممكن يعني استنى شويه، لان انا لحد دلوقتي بره جدا، انا فضولي سرحان دلوقتي، مش عارفه اذا كان حتى الكونكشن هتبقى مظبوطه ولا هتبقى ضعيفه. خليني استنى شويه بس اكون وصلت البيت. تحياتنا لركاب الاتوبيس بتاع الرحاب. شكرا. هادي على على على ماسنجر، اتفضل. ماشي، راح مر على السريع. على شكرا لكم، اول شيء شكرا لكل من ساهم، لطيف الموضوع ومهم. راح مر على مواضيع على السريع. مثل ما انا بفهم الدين، بقول اول شيء الدين لغه من الساميات، موجود الكلمه لفظا حاليا في التوراة يوافق الانجيل، بمعنى القضاء او الحكم. بهذه الصيغه موجوده كمان بالقران، يوم الدين، يوم الحساب يعني، والديان او الدينونه والى ما هنالك كمان. بس بالقران اخذت معنى اضافي وهو المذهب لله او للتعامل مع الله. هي بالنسبه للغه. ثاني شيء يعني، هي ظاهرة إنسانية محضة، سلوك منتشر زمانا ومكانا. يعني بنواجهها بكثير أو بأغلب المناطق البشر وأزمنتهم. وهي يعني في فرعين، فرع سلوكي يسمى الشعيرة أو الطقس، وقصة أو حكاية أو تصور على هذه أنا شو صار؟ فات؟ أنت موجود وسمعينك، تفضل. أو شكله خرج كده. هادي إحنا سمعينك، أنت موجود؟ هادي جوين ذا روم. إحنا سمعينك، تفضل. أوكي. هي قسمين بالأساس، هي طقس وسلوك وقصة أو حكاية مبنية على هذه الشعيرة تفسرها بس هي هذه الحكاية تفسر أشياء أخرى. عند الشعوب الأولية الدين أبسط، يمكن أسهل فهمه إذا صح التعبير، فهو عبارة عن قصة تفسر أصول الجماعة، يعني صاحبة هذا الدين، يعني تحكي عن أصولها. يعني هاي العناصر راح نجدها عند الكل، يعني عند الأديان الكبيرة كمان، هي تفسر بقى أصول البشر كله. هاي القصة، هاي أولا تفسر الأصول، ثانيا تضع قواعد للسلوك اليومي، وقد تشير إلى ما بعد الموت. يعني لأنه بعضها لا تشير إلى ما بعد الموت، يعني في ناس ما كتير مهتمة بالموضوع. يعني هذا الدين بشكل عام، وهو يعني مغزى هاي القصص، مغزى هالموضوع كله، هو محاولة صنع مغزى ومعنى للوجود. يعني هو كيف يحاولون صنع، كيف يحاول الإنسان أو يصير مع الإنسان أن يفهم هذا الوجود، عبر ربط يعني وجوده بالعالم من خلال قصة ما يعني من خلال تصور ما وتأكيد طبعا هذا الارتباط بما بعد الموت في حال عن في ناس يعني في أديان عندها ما بعد الموت مش كل الإنسان وطبعا يعني هون هذا عكس ما تناوله الأغلبية هلا إنه يعني يتصورون الدين أنه جاء من خارج الكرة الأرضية على إنسان ما أو علينا. الدين هو صناعتنا بكل بساطة وما يخطر على قلبنا وما يخطر على لبنا. وطبعا يعني هذا بالعصور القديمة كان ما يخطر على القلب وما يخطر على اللب والتصورات تعتبر نوع من الرسائل من كائنات خارج العالم المرئي. يعني أنا هيك بفهم الدين يعني بهاي بشكل عام. هلا في قصة الكهنوت أو شيء يعني أنا بشوفه يعني برجع على موضوع الاختصاص كما خلق بقوله يعني التعامل مع المقدس بالمناسبة كلمة حرام إلى معنى إيه؟ يعني حرام كتير سيء وحرام كتير جيد. يعني بيت الله الحرام مثلا هو كتير كويس لهيك هو حرام ولحم الخنزير حرام أو الغائط حرام لأنه هو كتير سيء. يعني فالحرام أو المقدس والمقدس إلى نفس المعنى أو لا المقدس هي بس المعنى الإيجابي يعني هو بس له خطورة. ولو من هون نشأ الكهنوت ومن هون نشأ هاي إنه في ناس تتعامل مع المقدس وتوفر على أمثاله مثلا الذين لا يعرفون سبل التعامل مع المقدس إنه هن يتواصلوا لي ويأتوني بالنتيجة. وهذا أنا أراه شيء معقول يعني لما لا يعني حتى بالإسلام يعني لما لا أنه يغوص هو في باطن الكتب وما قال فلان وما قال علتان. يعني لماذا على كل واحد يصير فقيه لحتى يفهم كيف يسلك يعني. إذا كان عنده خشية من التعامل مع المقدس وكلياتنا عندنا خشية أو يعني الناس اللي تصدق بالمقدس. آخر شيء هذا قد يؤدي إلى أنه يعني قد يصير أنه في هناك من ينتهز الدين وهذا صار يعني أو يستخدمه وسيلة للسيطرة ولهذا للأسف وارد بس يعني ما فينا نعمل غير هيك يعني هي هاي الأمور تسير بها بطريقة ممكن نحد من هذا الأمور نكشف هاي بس أنه نلغي الرجل يعني دور رجال الدين معنا نساء دين للأسف بالإسلام بس يعني الناس المهتمة أكثر بالدين اللي تحب حياتها على الدين نلغي دورها بظن ما كتير شيء كويس. شكرا لكم. الشكر ليك. آخر مداخلة وبعد كده تعقيبات الكتاب. مش آخر مداخلة يعني آخر مداخلة في هذه الجولة يعني لأنهم الناس نسيت إن إحنا أصلا معنا كتاب وهم اللي إحنا بنناقشهم. فإما على كلاب هاوس آخر مداخلة في الجولة دي تفضل أو تفضلي. إما على كلاب هاوس آخر مداخلة تفضلي أو تفضل. أنا معاكم بس أنا ما سمعتش أي حاجة. أنا معاكم بقالي تعقل مزين. انا اسف انا غلطت اصلا لاني بعمل ميوت للكلاب هاوس من عندي علشان ما اعملش نسيت وما فتحتوش بعد كلام هالة. طيب انا اسف جدا. هنعود ما سمعتش حاجة والله مفيش مشكلة. لا ابدا. نعود بقى الان للكتاب لان بهاء يعني كتب لي احنا فين في الموضوع يعني. ف نبتدي برضو بتعليقات من الكتاب على اللي هم سمعوه. طبعا في حاجة كتيرة جدا جدا ممكن يعلقوا عليها يعني. فنبتدي بهاني تفضل. اعمل ميوت. انت عامل ميوت يا هاني بتتكلم تفضل. تمام افتحت المايك. هو احنا تقريبا يعني متفقين وكل الموجودين عندهم رؤية تحررة للدين والفهم الدين وهو ده الهدف. يعني هو الهدف ان احنا نقدم رؤى مختلفة. هو طرح السؤال في حد ذاته مكسب ومفيد ان الناس تتكلم في الدين وتشوف ان من حقها انها تفهم الدين زي ما هي عايزة فده يعتبر مكسب. واحنا يعني كل اللي في ايدينا وكل اللي بنقدر نعمله عشان نحدث اي تغيير ان احنا نعبر عن نفسنا نعبر عن رؤيتنا نقول ان في ناس لا رؤية مختلفة لا تصور مختلف وشايف الدين بشكل تاني وإن عشان نكسر التسلط عشان نجرأ الناس لأنه هو المشكلة برضو إنه الدين تحول لبعبع. أنا أصلا بالنسبة للدين كان بعبع يعني هو فكرة أصلا طب أنت تعرف إيه في الدين يعني أنت بتتكلم ليه وانت قريت زينا وانت درست زينا، وبعدين تكتشف ان هو كل الدراسات دي ما لهاش قيمه يعني. طب هو اصل الدين ما كانش كده، اصل الدين كتاب واحد. طب هاني انا دلوقتي يعني ما تظل انت برضو معاك الكلمه، بس انا عايز يعني اشد رجليك للنار شويه. طيب ما هو الكلام اللي هو قاله احمد، اللي قاله احمد دياب في البدايه، انه ايه ما ينفعش ان احنا نقعد نختار من الدين، فيها جزء ان انت ايه تخضع، فيها جزء في طاعه، ما ينفعش ان انا اقعد انقي مثلا. بالرغم ان احمد برضو هو في كلامه قال ان في حاجات ممكن احنا نغيرها، يعني خلاص بقى مثلا العبوديه ما تتفقش مع الموضوع دلوقتي، بالرغم ان احنا يكون عندنا ايه ابواب طويله عريضه في الفقه يعني. بس هرجع تاني للنقطه الاساسيه، ما هو الدين برضو في حته اللي هي ايه يجب ان تيجي على يعني انا مثلا صايم، طب انا ممكن اكل في اي وقت، ايه لازم بقى فكره الصيام اصلا، واخد بالك؟ يعني في حته برضو الزاميه، ما هوش برضو ولا انت ايه موقفك؟ انا بحاول بس اطرح الافكار الاخرى يعني. اتفضل. تمام. ما هو ما فيش اختلاف، ما هو الفكره ان هو ما واحد شايف الدين كذا، ماشي ما فيش مشكله. ما هي الازمه ان حد يفرض تصوره، ماشي عاوز تصلي متركع في اللبس صلي، انا ما عنديش مشكله. عاوز تصوم طول السنه صوم، انا ما عنديش مشكله، انما طالما انت مش هتفرض عليا حاجه يبقى خلاص انت حر. هي فكره الحريه برضه يعني، هي انت حر ما لم تضر، والدين نفسه حريه. فانت فكره ان كل واحد عنده تصور، وانا احب دايما اكد على فكره الحريه، ماشي انت ما فيش مشكله. فكره الخضوع، هو شايف، واحد شايف ان الدين خضوع، ما فيش مشكله. هو شايف طالما هو مش هيلزمني بكده، مش هيلزمني بتصوره، فتبقى ايه المشكله؟ المشكله ان في ناس بتلزم ناس بتصور، بس هي دي ازمتنا. انا ما عنديش مشكله مع اي حد، انا ما عنديش مشكله حتى مع غير المؤمن يعني. انا اصلا ما عنديش مشكله مع حد، مع غير المؤمن، فبالتالي مش عاوز حد بقى يبقى عنده مشكله معايا. اذا كنت انا قابل بوجودك، فانت بالطبيعي او بالمنطقي او بالانساني تقبل بوجودي، ازاي انا اقبل بوجودك وانت ما تقبلش بوجودي؟ فهو الفكره مش يعني فكره مش ايه تصورك للدين، او احنا مختلفين في تصورنا، بس شيء طبيعي نختلف في تصورنا للدين. واحد يشوف الدين خضوع، ماشي هو حر، مفيش مشكله، هو حر يشوف الدين طالما مش هيلزمني فهو حر. فهي فكره، هي الفكره المركزيه دايما هي فكره الحريه، اللي هي فكره الحريه الدينيه، اللي هي بقت حق من حقوق الإنسان، اللي هي خلاص بقت شيء طبيعي المفروض غير قادر للمناقشة يعني. طيب هو ما هو هادي برضو، معلش انا بقاطع برضو علشان يعني اضيف اصوات الاخرين. يعني اه تصير الأفكار. هادي مثلا يقول لك ايه، طب ما هو الصوم فرض والصلاة فرض، ونيجي بقى دلوقتي ايه اللي ما يصليش ده، ويطلع لك بقى ايه اللي هيحصل له بقى في الدنيا وفي الاخر، واللي ما يصومش، وانت عارف بقى المواضيع بتاعت ايه بقى في نهار رمضان، واحد بيشرب سجاره ولا واحد قاعد على قهوه، ده القهاوي بتبقى مفتوحه يعني في الدرع يعني في بلد زي مصر يعني. يعني ايه، ما في برضو في حته الالزام في الدين، ما نجيبش ان احنا نقول الموضوع كله ايه فردي فردي فردي، يبقى احنا كده ايه قاعدين في ربو على جبل بعيد عن اللي بيحصل، ولا ايه؟ ماشي ماشي. ما هو فكره ايه الفرديه، ما يعني ما تتعارضش مع الحريه يعني. الفرديه ما بالعكس، ده هو الفرديه والحريه شيء واحد يعني. معنى فكره هو انت ماشي انت شايف الدين كده، بس احنا دلوقتي لازم نتفق على فكره بقى، لفكره اللي هتنقلها الفكره العلمانيه يعني. هو الفكره العلمانيه جت منين؟ ان احنا مختلفين، وجت بعض حروب والناس حبت بعضها وموتت بعض، بروتستانت وكاثوليك، والناس ماتت بالملايين خلاص، فهم اكتشفوا حقيقه. فاحنا مش لازم نمر بالتجربه دي عشان نكتشف الحقيقه دي. المفروض ان احنا عايشين في عالم واحد، مطلعين على كل شيء، شايفين الدول اللي حوالينا، شايفين الافكار الجديده. فهو الفكره انه احنا لازم نتفق على طريقه نعيش بيها، ما عنديش مشكله. ما فالدين لازم يبقى مساله شخصيه، لانه انت هتقول انا انت هتقول لي مثلا انت عاوز تطبق تصورك للدين، وانا عاوز اطبق تصوري للدين، واحنا عندنا تصورات كده، فهنعمل ايه؟ فهي العلمانيه حلت المشكله، فالعلمانيه ضروره. وبعدين العلمانيه تعتبر تطور للفهم الديني، ما تعرفش لا تتعرض مع دين، لان هي يعني العلمانيه تعتبر يعني احد تجليات الحريه، يعني احد تجليات الحريه واحد تجليات طرق الاداره، طرق التعايش وتعايش البشر مع بعضهم. فاحنا لازم نستفيد من تجارب الاخرين. فهي الفكره الحريه مركزيه. الدوله الحديثه مفيش دوله حديثه تقوم من غير حريه، مفيش دوله حديثه تقوم على التسلط الديني او التسلط السياسي، خلاص اصبحت حاجات من الماضي. فالفكرة انه مفيش مشكلة المشكله احنا مشكلتنا مع التسلط الديني، ماشي، ما عندناش مشكله مع اي تصور للدين، ما عنديش مشكله، انا مشكلتي بالتصور، بالتسلط الديني، ان انت تفرض عليا تصورك للدين، هي دي الفكره. فهو يعني طيب يبقى احنا كده بنطرح سؤال السلطة. السلطة هنا يعني تحويل الدين إلى سلطة تفرض على الآخرين، سواء بقى كانوا أفراد أو كانوا إيه جماعات. وده هيجيبني لهبة، لأنها برضو في كلامها ذكرت إن في جانب جماعي في الموضوع، مش المسألة بس مسألة فردية. أيوه اتفضلي. هي فعلا مربطة في مصر. افتح الكاميرا، افتح الكاميرا يا هبة، علشان الناس اللي انتم مستخبين عشان خايفين من ال خايفين. واحد الاشكالية فعلا في الحاجات اللي ليها علاقة يعني الافعال المتعدية، يعني بحب اسميها كده، ان يعني لما هنجور على بعض او هيكون لي حد ليه حق عند التاني، ايه الحاكم؟ يعني في برضو فصيل صعب، انا يعني بحكم ان انا اتعاملت معاهم يعني صعب بصراحة يعني، لكن ما فيش حاجة مستحيلة يعني، انا متفائلة. بس انا في حاجة، في نقطة بس بدأت تكبر كده في دماغي شوية، حاسة ان في شوية مفاهيم كده محتاجة ان هي تبقى قوية، زي مسألة مثلا ان يعني احنا لازم نشغل عقلنا، أهمية العقل، لان انا مثلا لما بختلف مع حد من الفئه اللي مش عايزه اذكر اسمها دي، يعني دايما يقولوا لي انت بتشغلي عقلك كتير، وقفي عقلك، لا ما تستخدميش عقلك، ما تشغليش عقلك، ده حاجه كومن يعني. طبعا المفهوم ده لازم يعني لازم يبقى منتشر بشكل كبير. النقطه الثانيه مفهوم الانسانيه، ان في حاجه في مراعاه الاختلاف، الحاجات دي لازم تبقى عاليه علشان خاطر حتى المساله تبقى يعني نعرف نتواصل مع بعض بشكل سلمي. يعني خلينا، حضرتك أشرت الحاجة في الأول خالص، طيب ها المشاكل فين مصدرها وهنحلها إزاي؟ يعني برضو احنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش يعني المفهوم الخاطئ للدين أو استخدامه بشكل خاطئ هيتحل بقى إزاي؟ يعني تصوري إن هي هتبقى بعض المفاهيم اللي المفروض تبقى تنتشر بقى عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق النشر الوعي بالحاجات دي، يعني ممكن في برضو ايه في دماغي تاني، مسألة بس الجمود بقى في التمسك بشكل معين بتطبيق العقوبات او الحدود او الحاجة زي دي فعلا بقى اللي يعني هتحتاج شغل جامد جدا جدا، علشان خاطر بس يعني ايه الهدف؟ ان احنا نعيش مع بعض بسلام من غير ما حد يضايق التاني، من غير ما حد يستخدم الدين عشان يتعدى على حرية غيره، لان الموضوع ده بقى مقرف يعني. انا بجد الموضوع ده قمة الاستفزاز، ان حد معاه فتوى فبيستحل مثلا إيذاء الغير بقى، سواء إيذاء لفظي أو إيذاء جسدي، زي مثلا الرجالة وفاضربوهن اللي قعدنا نتكلم عليها كتير، دي كتير جدا جدا من الرجالة فعلا بتضرب زوجاتها، ولا بقى حتى بتطبق الآية يعني، ولا مثلا إنها ناشز ولا كده، لأ هي واخد بس الكلمة وبيعملها يعني. بس فاحنا عايزين بس نتكلم بس على حلول، هي هنعمل إيه؟ ده طبعا ده كله جزء من الموضوع، مسألة ان احنا هنحل ازاي، واكيد طبعا بهاء عنده حلول عايز يطرحها. وفي سؤال برضو قاله مزار، كاتب اسمه مزار على يوتيوب، بيقول يعني يا ريت ما تحاولوش تخلطوا ما بين الإيمان وما بين الدين، لأن الإيمان ممكن يكون شخصي يعني فردي يعني، أما الدين ففي نصوص تخاطب جماعات يعني في أمور عامة وجماعية. فبهاء بقى الدور عليك. طيب أنا هبدأ من هنا. احنا فكرة انه الفردي والجماعي في الدين، بس خليني اقول لك احنا بدأنا كيف نفهم الدين يا جمال، واحنا وصلنا دلوقتي للاهم اللي هو كيف نتعامل مع الدين. بمعنى انه الفكرة او الجوهر اللي احنا بنعاني منه واللي عندنا مشكلة وخطرح السؤال اصلا، الدين ده موقعه مننا احنا ايه، او فكره المعتقد نفسه. المعتقد عشان كده انا قصدي انه احنا كده اللي اتكلم كله خلفيته اسلاميه اغلب الموجودين، بس انا بتصور ان الخطاب ده يصلح خطابنا يكون خطاب للمسيحي وخطاب لليهودي وخطاب لله دين. فكره المعتقد نفسها، انت مؤمن بايه؟ فالايمان يا استاذ مزار الفردي هو اللي انا بتكلم فيه، فكره التصديق، انك مصدق في حاجه بتصور بافكار سميها اكس وقررت تعيش بيها، ده اسمه التدين بتاعي انا. الدين بقى الفكره والايديولوجيا اللي بتطرحها الاسلام، بتطرحها المسيحيه، بتطرحها اي ديانه، ده انت بتتعاطى معاه خلال المجتمع اللي انت عايش فيه، اللي موجود فيه حاجة اسمها شروح وتفسير وفقهاء ورجال دين، فعملوا في لحظة دين من عمر الزمن اللي هي 2021 حاجة اسمها مدونة الديانة. يعني هو ده الدين السائد، الناس بتعمل كده، سنة وشيعة وواتيفر انتماءاتهم او مذاهبهم، او انت بقى بتتعامل مع ده ازاي. ففي ثلاث مفاهيم اساسية لازم نفرق بينهم، هما مش حاجة واحدة. احنا المشكلة ان احنا بنتعامل معهم على حاجة واحدة، انهم حاجة واحدة، الدين والتدين والديانة. اللي يخصك انت الدين، فهمك ليه وازاي تتعامل معاه، ده تدينك الشخصي. الديانة بقى المدونة دي هي اللي عملنا المشكلة كلها، انه ايه هو حدود السلطة فيها، مين يقول ايه ومين نسمع كلامه ومين نمشي وراه، ومتلامسة مع واقعنا الاجتماعي بالضرورة في حياتنا اليومية. بمعنى انه احنا عندنا دلوقتي مشاكل في تفسير واضربهن، مشاكل في التعدد، مشاكل في المواريث، مشاكل في حقوق المرأة، مشاكل في حقوق الإنسان، مشاكل في المفهوم مجموعة من البشر اللي هم احنا مسلمين في زمن معين في جغرافيا محددة اسمها الوطن العربي. عايزين نتعامل معاها بشكل صح، لا يتصادم مع الدين وفي نفس الوقت او المعتقداتهم اللي هم مؤمنين بيها، وفي نفس الوقت بيخلي حياتهم افضل. وهو ده الدور المنوط به الدين، انه يخلينا بني ادمين افضل، يعني يخلينا ناس احسن كمعتقد، بيحللنا مشاكل سواء وجوديه بالشكل الفردي او جماعيه في المجموع، ان احنا نتعامل معاها ازاي. فالقصه هنا انه تحديد ايه هو الاجتماعي. انت بتتكلم عن الاخلاق، قلت ان هو الدين اختصارته في انه هو بيقدم بعثه زي ما قالنا بعث السلام، بعثته لأتمم مكارم الاخلاق، كويس. بس ايه هو فهمك الاخلاق؟ يعني انا لما اشوف واحده مش محجبه وابص لها بازدراء وان هي اقل من المحجبه، ده كده حكم اخلاقي عليها، وده بتعاني منه في يومنا بنت في الوطن العربي، هل ده دين؟ لا. هنا لازم نفهم بقى الثابت فين والمطلق فين. الثابت في الدين هو الاخلاق الكليه اللي جاي النبي يكملها، العدل، الخير، الجمال، اللي هي مطلقه ومش هتتغير لا النهارده ولا بكره، ولا في المسيحيه وفي اليهوديه ولا في البوذيه، اللي هي مرتبطه قيم اساسيه مرتبطه بالبشر. الاخلاق الاجتماعيه بقى دي اللي نحكي فيها، اللي يظبطها الاجتماع وقوانين الدوله وممارستنا ليها، ونشوف الصالح فيها فين واللي مش صالح واللي محتاجين نغيره ونعدله. وهو ده، واتصور انا بما اني مسلم يعني انه الاسلام ساب الحته دي حره، اللي هي اتأبدت واتكبلت بمعرفة الكهنوت أو سلطة رجال الدين، بس لأن هم احتكروا الفهم والتفسير، واحتكروا الكلام نيابة مع الله، وإن هم مسلمين الله على الأرض وكلاء الله الحصريون. بس هي الأزمة هنا. لو فضلنا الاشتباك ده فيما يعرف بالعلمانية، اللي هي زي ما بقول إنها هي جوهر الإسلام، فكرة إن كل واحد عنده تصور خاص بيه ما يفرضوش على غيره زي ما تقول هيلة، هتحل المشكلة. لو إحنا صححنا المفاهيم بس، يعني في اللادين والدين، يعني إحنا هنقبل هيسعنا كلنا. فإحنا مشكلتنا في التعامل مع فكرة المعتقد وفكرة الدين باختصار، مش مع كيف نفهم الدين بس، أو دين معين أو تصور معين عندنا فيه إشكالات بس. طيب شكر ليك. نشوف بقى، نتشك مع الأتوبيس بتاع الرحاب أخباره إيه، وصل لحد فين. فلو هبة عايزة، لو هالة عايزة عندها مداخلة تفضلي. إذا كانت هالة سمعاني على كلاب هاوس. مش سامعاني. طيب عندي طلب الكلمة أحمد يوسف للمرة الثانية، وبعد منه شادي، فاتفضل أستاذ أحمد على ماسنجر. الحقيقة إن أنا عايز أقدم حاجة تكون يعني مختلفة شوية عشان نخفف الدسامة اللي موجودة في الحلقة دي. يعني يكونوا ده من الناس اللي هم أساطين التفكير يعتبر يعني، وبما إن احنا في صالون تفكير ما فيش شك الراجل ده عمل أدوات للتفكير. قول اسمه تاني، قول اسم تاني لأن صوتك كان قطع لحظة. إدوارد دي بونو. إدوارد دي بونو. دي بونو دوت يبونه ده راح مطلع كتاب كده فجأة سماه H plus a new religion، يعني فكر ان هو يعمل دين جديد من خمس عناصر او من خمس كلمات او من خمس مفاهيم اساسية. الخمس مفاهيم الاساسية دي كلها تبدأ بحرف ال H اللي هي ايه بقى؟ الهابنس، الهيومر، والهلب، والهوب، والهيلث. يعني خلاصة القول ان هو بيقول ان كل واحد يبقى ايجابي ويهتم بسعادته ويبقى فكاهي كده ويهتم بمساعدة الناس ويكون عنده امل وطموح في الحياة ويهتم بصحته. الحاجات دي طبعا ده دين دنيوي بحت يعني، لكن في نفس الوقت مفيش مانع ان انا استفيد بيها ايا كان ديني، ان الحاجات دي اهتم بيها، هي حاجات كويسة مش وحشة يعني، بحيث الدين ما يبقاش فيه كآبة كده وبس. وشكرا جزيلا. شكر ليك. بس شادي خلوف بقى، انت جيت في حتته على يوتيوب، فبيقول لك ادوارد دي بونو متخصص بالتفكير. ايوه ما عمل دين في احد كتبه يعني. اتفضل. أيوة. طيب هو اساسا استاذ علم عصر. طيب كويس. انا بس بنقل تعليقات الناس عشان تبقى شايف، يعني هم شايفين ان احنا شايفينهم، يعني ندخلهم معانا عشان ايه، زي ما احنا هم شايفيننا كده احنا نشوفهم احنا كمان. فشادي بقى، بس يا شادي لازم تركن بقى، ما ينفعش تبقى تتكلم وانت سايق عشان ما نتحملش احنا الحادثه يعني. اتفضل. طيب كان في كذا نقطة حبيت أعلق عليها. في موضوع أن هل الكتاب السماوي أو القرآن أو أي كتب سماوية بتتحدث عن نشأة الإنسان؟ يعني ده مفهوم تصور من التصورات، ليس يعني يقيني، يعني هو ممكن يكون خلق الإنسان بيتكلم على طبيعة الإنسان. يمكن أنا أشرت إليها كذا مرة، موضوع أن من تراب يعني تربية أو تراتبية وطين من الوطن وصلصال من التواصل وعلقة من العلاقة من العلاقات. فهل فعلا هل الكتاب ده بتحدث عن بداية خلق الإنسان، اللي هو الخلق اللي هو النشأة، يعني كيف صنع هذا الإنسان، ولا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان، الطبيعة الإنسانية عامة، طبيعة النفس البشرية عامة؟ فمش عاوزين نخلط ما بين إيه، يعني نخلي العلم يتحدث عن الحفريات. لو كان الإنسان وجد من ملايين السنين، ما يوجد من ملايين السنين، هذا لا يتعارض مع الرسالة السماوية في شيء، لأن الرسالة لم تتحدث عن بداية الإنسانية، هي بتتحدث عن النفس الإنسانية. ده مفهوم حبيت أقول الضوء عليه. تاني حكاية عاوز أتكلم فيها، موضوع الطقوسية. هل الطقوس يعني هي اللي بيقول فرد، ده يعني ده مصطلح فقه تراثي مش ما جاي من القرآن، ده استنباط. هل الكتاب يعني كتب عليكم، يعني فرض عليكم، كتب يعني إذا في بدائل، يعني أي كلمة كتب في القرآن يعني لها بدائل. هل الصلاة هي حاجة واحدة بس، مفهوم واحد بس، أم مفهوم متعدد زي ما احنا حكينا بكده في حلقة سابقة؟ الصلاة مفهوم متعدد غير محصور في الصلاة الطقوسية. الصوم كذلك نفس الكلام، ولكن هنفتح فيه موضوع يمكن يبقى له حلقه خاصه لوحده يعني. بس هل ده معناته ان ربنا قال مثلا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، ما عمل فدية للصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني إذا في بدائل، إذا مش حتى الحج نفسه، فمن فرض فيهن الحج، يعني أنت اللي بتفرض على نفسك، هو ربنا مش هو اللي فرض عليك، أنت اللي فرضت على نفسك حاجة. فمفهوم الفرضية في التراث مفهوم مختلف عن المفهوم اللي في القرآن تماما. يعني وحتى مفهوم طاعة الله، هل الطاعة القهر أن ائتيها طوعا أو كرها؟ إذا الطوع عكس الكراهية، عكس الكراهية، الإكراه لا إكراه في الدين. إذا الدين كله أساسا تطوع، يعني طواعية من نفسك، يعني حرية. فهم شوهوا مفهوم طاعة الله وطاعة الرسول، وشوهوا مفهوم الطقوس حتى، وبيحكموا على الناس أحكام يعني من تلقاء أنفسهم. الدين شيطاني بينبذ الآخر، بيحكم على إنسان من خلال طقوس، وأساساً الطقوس أساساً وسائل مساعدة ليس غايات. الغاية هو التعامل في الآخر مع إيه؟ مع نفسك ومع الإيه؟ مع البشر اللي حواليك، أو مع الكون، أو التعمير الكون. حتى مفهوم العبادة شوهوه، مفهوم تعبيد الطرق بالسلام وتعمير الكون كله بالعلم والمعرفة والإخاء الإنساني، شوهوه، حرفوا المعنى الحاجة التانية اللي هو مفهوم الطقوسي. ما أعرفش هل دي تأثير صوفي أم تأثير مش عارف، بس هناك مفاهيم قد حرفت عن رسالة الرسالات السماوية، مفاهيم حرفت من خلال التراث، وتم تقديس هذه المفاهيم وتم حفرها في العقل الباطن، بحيث ان انت خلاص يعني انت بتصور حاجات معينه كده، لما تيجي تتكلم في حاجه تانية يقول لك ده انت كده خرجت عن الدين. ده اللي انا كنت، دي النقطه اللي حبيت اتكلم فيها. فالدين حتى مفاهيم الاحكام، يعني مثلا يجي واحد يقول مثلا قطع يد السارق، يعني السارق والسارقه تقطع ايديهما، بمعنى امنعوا السارقه، او امنعوا السارق نفسه ان هو يرتكب جريمه، امنعوه، يخلوها بتر اليد، ولو انت تحدثت بمفهوم اخر يحبسوك، ويبقى انت خرجت عن الدين وعن المله، وانت كده ملحد. ده مش مجتمع حر. المجتمع الحر اللي هو يدع الناس تفكر في الرساله السماويه وتطلق افكارها، ويبقى في حراك مجتمعي، حراك فكري مجتمعي بالرفض او القبول. انما موضوع القهر والسلطه وتطلق عليه، يعني دي الاشكاليه اللي بنواجهها كلنا. فالدين حريه، اول مبدأ حتى مفهوم الرساله اللي بيتحدث بيقول ان الاسلام ما جاش يحرر العبيد. يا اخي الاسلام كله رساله تحرير. يعني كلمه لا اله هو لا اله، يعني ما في حد اتقل عليك. فكيف ان رساله الاسلام كلها اساسا مبدأها رساله تحرير، مش بس تحرير عبيد، تحريرك من كل حاجه، انت تبقى انسان حر. فمن يدعي ان الاسلام لم ياتي برساله تحرير فهو لم يفهم رساله الاسلام قط. يعني طب وهل الاسلام هيخاطب اللي هو اللي بيستعبدوا الناس في الارض؟ لا، هو بيخاطب المستعبدين في الارض ان هم يحرروا انفسهم من العبيد، من الاستعباد. هو لا يهم، لان الاسلام لن يخاطب القاتل، لن يخاطب الصارم، لن يخاطب اللي بيستعبد الناس، لان دول خلاص دول مطموس على انفسهم، دول يعني ما تقدرش تخاطبهم. ان هو بتخاطب مين بقى؟ بتخاطب اللي بيقبل الاستعباد. هو ده دي مشكله، ان لا، لو انت لقيت مقاومه للاستعباد مش هتلاقي واحد يستعبدك، هتتحرر، هيبقى في حريه في الحياه. هي دي يعني. فالاسلام خاطب الناس اللي بتتحرر من الاستعباد، ولم يخاطب المستعبدين. شكرا. الشكر ليك. انت لو تشوف بقى كميه الايموجي اللي حطها لك هادي وانت بتتكلم، ويختار بقى ايه ايموجي اللي هو واحد ملوش شعر، يعني كانه مثلا ايه تناي يشد في شعره لحد ما. الحاجة الجميلة التانية في في في في مداخلة شادي، ان هو ايه بيصلح العربي بتاعه، فيرجع بقى ايه المنصوب ينصبه فعلا، يعني هو قاله مرفوع وبعدين يرجع ينصبه، ويرجع على قواعد سيبويه اللي هو طول الوقت يقول لك ايه سيبويه ده ايه اللي دخلنا في الموضوع، فين بقى لسان القرآن وبتاعه كده يعني. طيب احنا دلوقتي بقالنا ساعة وخمسة واربعين دقيقة، فبنختتم بقى التعليقات من الكتاب، وهو تقريبا الاوتوبيس بتاع الرحاب خد هالة ولاخر الخط يعني، فهي مش هتبقى موجودة معانا. فنقول بقى تعليقات أخيرة من الكتاب اللي معانا، ونبتدي بهبة المرة دي. اتفضلي. شادي يعني اداني ايحاء كده بحاجه فعلا لطيفه قوي، الكاميرا ان في وحياتي، فعلا الكاميرا والنبي، يعني لان الوحيد انا خالص. اللي طالع في الفيديو، انا اللي بس اللي طالع في الفيديو، مش عادي احنا بنطلع فيديوهات يا جماعه، خلي بالكم. اتفضلي. ماشي، اوكي. فكره ان في مفاهيم في القران اصلا مذمومه، زي مثلا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون مثلا. يعني مثلا دي من الحاجات اللي الواحد لازم مثلا يبقى ظاهره زي باطنه. في حاجات مثلا تانية مثلا مفهومة غلط، زي مثلا ايه، فكرة الإقصاء. يعني النهاردة برضو كنت بقرأ مقالة ان اليهود والنصارى لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. طيب ما الفكرة دي اساسا احنا ليه المسلمين متبنيينها مثلا؟ يعني ما كلنا ما فاكرين نفسنا نفس الحكاية. طب بلاش دي، في كمان عندنا مثلا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طيب معظم المسلمين مسلمين بالولادة. طب يعني كل الحاجات دي مثلا محتاجة إيه، زي إيه يعني، كأنك بتخبط حد كده على دماغه اللي هو ركز شوف أنت بتعمل إيه. يعني كده راقب نفسك كده وركز، انت اوريدي الحاجات اللي انت ربنا بينكرها او بيستنكرها في القرآن انت اصلا واقع فيها. من الناحية دي ممكن يحصل التغيير، ممكن الناس تبدأ تنتبه ايه ده. طيب صح، ما هيسقطوا المعنى ده على نفسهم، فهيبدأوا يعني يفهموا لا، في يبقى في حاجة غلط، يعني احنا محتاجين نشغل عقلنا. المشكلة فعلا يعني اساسيا ان المتشددين من التيار الإسلامي فعلا ما بيشغلوش عقلهم إطلاقا إطلاقا. وده أسهل حاجة على فكرة، يعني هم عقدوا مثلا دماغهم على حاجة معينة وخلاص، هم دلوقتي روبوتس يعني بيطبقوا خلاص. طيب الجزئية الأولانية دي انتوا فين منها؟ وبعدين أصلا فكرة إن الإسلام خاتم الرسالات السماوية، طيب إلى قيام الساعة وهم بيعتقدوا ذلك، طيب ده معناه إيه؟ معناه ان المفروض ان الرساله نركز هي اصلا اصلها ايه؟ اصلها ماشي ما اختلفناش توحيد، طيب ها ايه المعيار؟ هل ده منطقي ان انا عشان مختلفه معاك في الفكر تقتلني؟ يبقى ليك الحق تقتلني؟ لا انت مالكش الحق تقتلني. طب ما افرض انا غيرت رايي بعد شويه، يعني لما انت هتيجي تموتني دلوقتي، طب افرض انا لو قعدت شويه كده مثلا اسبوع كمان يمكن اغير رايي يا سيدي وابقى زيك. ففي شوية حاجات كده فعلا جمود ملوش أي معنى ولازم يتغير. وربنا يسهل يا مسهل. يا مسهل. الكلام دلوقتي ل لهاني. اتفضل. تمام، واحنا التليفون كان فصل وتقريبا احنا بنتكلم في الحل دلوقتي. احنا بنتكلم في الختام بقى، يعني احنا دلوقتي قدامنا كل واحد 3 4 دقايق بنختم بقى، فالحصيله النهائيه للكلام بتاعك. التليفون فصل تاني ولا انت معانا؟ هو الحصيله النهائيه ان احنا يعني انا صوتي واصل ولا مش واصل؟ واصل دلوقتي الآن بسمعك. تفضل. صوتي واصل؟ سمعك دلوقتي. تفضل. صوتي مسموع ولا مش مسموع؟ هو أنا معمول لي ميوت يا جماعة ولا إيه؟ أنتوا سامعيني؟ إحنا سامعين حضرتك، بس هو تقريبا الصوت بيقطع. هو الفكرة إن إحنا يعني طيب تمام. خليك شويه هاني، خليك شويه لان هو النت ضعيف عندك، فناخد بهاء وبعدين انت، ناخد بهاء وبعدين انت، ربما يكون النت يتحسن شويه. فبهاء اتفضل. بقول ان احنا اوكي معايا يا جماعه سامعيني؟ انا سامعك بس هو هاني بيدخل تاني، فهو هاني انتظر شويه ربما النت يتحسن عندك يعني. فهندي الفرصة دلوقتي البهاء، اتفضل. احنا محتاجين في مجتمعنا نؤمن ان فصل سلطة الدين عن سلطة السياسة امر حتمي وطبيعي وليس ضد الدين، وانه من حق كده البني ادم في الاعتقاد ده حق مرتبط بوجوده كانسان، او يؤمن او لا يؤمن، مش من حق بشر ان انا هو يشكك بسمعكم فيه. بس مش عارف. يا هاني، هاني تسمعني؟ انا بتكلم دلوقتي، عاوز تتكلم؟ هو النت عنده وحش بقى دلوقتي، هو المفروض يخرج ويدخل تاني يعني. هاني حاول تخرج ويدخل تاني. كمل يا بهاء اتفضل. سواء مسلم سواء مسيحي سواء معتقدك، ده امر يعنيك، ليس لاحد ان يحاسبك عليه او يسيطر عليه او يقمعك تحت مسمى انه شايف انه انت صح او هو خطأ. ما ينفعش. حياتنا لازم نعيشها طبقا لما في مصلحتنا وما تراه عقولنا المجرده. انا اقيمك بناء على دينك او انت تقيمني بناء على لا ديني، ده مش من حقك، ده يعمل خلل في اي مجتمع. واصلا ما فيش دين بيقول كده، يعني ده تصور خاطئ لازم نصححه، ونؤمن ان حريتنا في اعتناق ما نؤمن به وممارسته بدون سلطة من الآخر عليه ما لم تضره، يبقى هو ده الهدف الأسمى اللي لازم كلنا ندور عليه ونعرف ازاي نحققه. غير كده احنا هنفضل ندور في دايرة الإصلاح الديني وتجديد الخطاب، والدين ده وحش والدين ده حلو والقرآن بيقول، وانت كده بتكفر. ده هوس، ده المفروض ما نتكلمش بالصيغة دي أساسا. حياتنا والاجتماع بتاعنا لازم نعيشه طبقا لما هو في مصلحة المجموع البشر، والمصلحة دي بيقررها العقل، والعقل ده مرجعيته ايه بقى؟ ده بتاع اي كل حد، ملناش دعوة بيه. هي دي الفكرة. واشكركم وتحياتي ليكم كلكم. شكر ليك. هاني طبعا له الحق ان هو يعمل ختام لما يرجع. احمد يوسف على ماسنجر، فهو بيقول لي يا ريت يا جمال رأيك وبلاش موضوع المذيع ده. ما هو لو ما فيش مذيع تخيل انت بقى انت الوضع هيبقى ازاي. انت كويس ان انا شغال مذيع. بس انا برضو عندي نقطة عايز المسها هنا، بس مش هفتحها للحوار يعني. بس قبل ما اتكلم، هالة رجع التاني تقريبا، الاتوبيس رجع بتاع الرحاب، ف كلمي بقى اتفضلي. مساء الخير اولا، وبعتذر بشده، انا من الساعه 1 الظهر وانا بره، يعني لسه داخله بيتي حالا، 10 ساعات بره البيت. الحمد لله على السلامه، اتفضلي. الله يسلمك، الله يسلمك. هو انا الحقيقه كنت مأخره نفسي، مش بس عشان في الرحاب والكونكشن، عشان افهم السؤال اللي محطوط، كيف نفهم الدين ده؟ معناها فهمي الحالي، ولا معناها الطريقة اللي هعتمدها عشان أفهم الدين، ولا معناها إيه؟ بس يعني من كلام الناس كتير يعني لقيته بيتكلموا على منظورهم للدين الحالي، فأنا فاهمة إن هو ده المطلوب مني إن أنا أتكلم فيه. طبعاً منظور الحالي مختلف جداً عن منظور زمان. أنا حالياً عندي 60 سنة، لو قلنا إن إحنا بنبتدي الناس تكلمنا في الدين من وإحنا أطفال، فالمسألة أخذت كذا مرحلة. مرحلة الحالية اللي أنا فيها بقت بالنسبة لي أجمل مرحلة وأبسطها وأسهلها، اللي هو أن أنا يعني بعد كم بحث وعصف، ورحلة العصف دي ابتدت يمكن من بعد الثورة من 2012-2013، وزادت قوي بعد 2015، ابتدت أحس أنه كمية الإضافات اللي في دين كبيرة، القشور اللي فيه كتيرة، وانا كل اللي كنت بدور عليه الكور، الحته يعني الاساس بتاع الدين اللي جوه بدون القشور البشريه. حاليا انا بالنسبه لي الدين هو رساله من ربنا بعتها لي عن طريق القران، وفي نفس الوقت سلوكيات بيني وبين البشر، والحاجتين دول يعني على ابسط سكيل زي ما بيقول، هو ان البني ادم ازاي يبقى عنده اخلاق مع في التعامل مع الناس، اخلاق وضمير ورحمه ويعني الجزء الأخلاقي ده الجزء الخاص بالناس، الجزء اللي بيني وبين ربنا. أنا طول الوقت شايفة أنه ربنا كان بيخاطبني من خلال القرآن، ومش عايزة أدور عليه في حتة تانية. أنا طبعا يعني ما بحاولش أن أنا أسفه من قيمة السنة أو الأحاديث، ولكن الفترة الأخيرة الحقيقة ابتدى ينتبني شعور فظيع بأنه الأحاديث تم استغلالها بشكل سيء جدا، وإنها يعني بتستخدم في أساليب ده إذا افترضنا صحتها طبعا، لأنه بالوقت أنت بتقعد تكتشف أن ثلاث أرباع الأحاديث اللي أنت بترددها عادي جدا يوميا دي ما هيش موجودة أصلا، يعني ثلاث أرباعها ما بين ضعيف وما بين مكذوبة وما بين مش عارفة إيه. لكن حتى لو افترضنا أننا إحنا جبنا الأحاديث اللي متفق عليها الطريقة اللي بقت بتستخدم ليها دلوقتي ما بقتش ليها علاقة بالدين خالص، يا بقت بتستخدم للسيطرة، يا بقت بتستخدم للبلطجة، يا بقت بتستخدم بأي طريقة غير إنها تكون بالدين، فأنا قررت إن أنا يعني أسيبها على جنب شوية، مش إقلالا منها ولا حاجة، ولكن أنا محتاجة الأفضل حاليا بالنسبة لي دلوقتي إن أنا أقوي علاقتي بربنا من خلال القرآن وفهمي وضميري، وإن أنا أنفذ مراده لوجودي في الأرض من خلال سلوكي وتصرفاتي مع الناس. ده بالاختصار هو مفهوم الحاجة دي. شكرا. شكر ليكي. احنا كده بقى هنختم فاضل 4 دقايق، لأن طبعا يا جماعة ما فيش جلسة هينتهي فيها الكلام. في حد برضو على كلاب هاوس طلب الكلمة. اتفضل عشان هنختم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. حالكم علينا. الحمد لله. انا طبعا مش من مصر، انا من ليبيا. اهلا وسهلا فيك وانت اخوتي المصريين، وكنت بسمع للدكتورة ما شاء الله عليها، يعني كلامها جميل قوي وعجبني. شوف انا بحكي لك يعني كيف الدين بالنسبة لي انا. أنا كبرت في زمان كانت فيه جوامع نقية، كانوا فيه شيوخ مبتسمة وأوجههم منورة، كنت نفرح لما نروح الجامعة وندرس بالجامعة، كانوا يعلموا فينا كيف نكتب على اللوح، كانوا يعلموا فينا كيف نكونوا طيبين مع بعضينا ونحبوا بعضينا. بس زي ما قالت الدكتورة يعني كبرت أنا وجبت الدورات العربية وطلعوا علينا الجامعات دي اللي كانت في الحبوس والحاجات كده، فتغير الحال. يعني بدأت يعني لما أخطب من قدام الجامعة مش عارف حتى أدخل وصلي فيه، بس أنا أقول يعني أدخل صلي في بيتي، يعني ما تفرقش كبير صلاة الجماعة وكذا هي، بس بتروح الجمعة يا أخي بتسمع حاجات غريبة، تسمع بيحرضوا على دا وعلى دا وكيف الدولة دي بتقول كده، واحد يعني شيوخ مش عاملين شغلهم، شيوخ يعني بيتكلموا على السياسة بس. أنا من طرابلس يعني أقول لك يعني قاعد بينهم أنا، يعني شيء غريب وشيء بيكرهك، يعني إنك أنت مش بيكرهني في ديني أنا شخصيا، بس بتشوف إن الجيل الجديد كبر يعني مش فاهم شيء في الدنيا، مش فاهم يعني دينه، مش فاهم حتى يكتب لغته. يعني عندنا شباب والله مستغرب أنا، يعني في سني لما كنت صغير بروح المدرسة يعني كنا كتير يعني شباب مجتهدين نكتب لغتنا صح، ودي أيام القبائل كانت يعني الدراسة كويسة وكلنا يعني بنعرف نكتب ونقرا وكل شيء. اليوم يا جماعة في شباب صغيرين والله عمرهم 16 و18 ما بيعرفوش يكتبوا حتى صباح الخير، يعني ناس حتى الكلام ما بيعرفوش يتكلموا ولا تحطوا له حاجة يعني قدام القرآن، والله ما بيعرف كيف بيتهجى، يعني تيجي تشبح يعني تقول يعني كل فين دي الناس ماشي، يعني ممكن 100 سنة دول يعني ماش حيبدوا حتى يعني يعرفوا حاجة عن الدين لو بيستمروا بالحال ده. فيعني الوضع غير صحيح بالنسبة لي أنا، يعني كشاب ليبي وعايش في ليبيا شوف ان الوضع غير صحيح جدا، ودي يعني اسباب سياسيه ووراها جماعات بتنفذ اجندات وحاجات كده، يعني انا اللي بشوفه كده، يعني اننا زمان كان الدين لله، اليوم الدين لشيخ فلان وشيخ فلان، يعني انا اللي بشوفه كده، يعني رجعونا كنا سنه 1200 في ايام العهد المسيحي، الكنيسه بتحكم انت لو عملت تقنيه جديده انت ساحر اقتلوه، انت لو قلت حاجه كده لا انت بتخالف كلام ربنا يقتله ولا يذبحه ولا مش عارف. يعني يا اخي عملنا احرف من الناس القدماء، يعني عملنا احرف من اللي قبل المسلمين وقبل حتى المسيحيين وقبل اليهود. المفروض يعني الناس بتتطور وبتتعلم وبتكون ناضجه، بس الواضح ان العالم بيوخر ما عادش بيقدر. وهذا كلامي يعني، تفضلوا لو عندكم حاجه. اهلا بيك. وانت خليت مزارع على يوتيوب يقول لك ما انا مش مصري وعادي، يعني ما احنا كلنا قاعدين مع بعض، انه طبعا الانترنت ما فيش حد جاي في مكان، وحتى المصري اللي بيقول لك مصري ممكن يكون قاعد في، انت مش عارف انا قاعد فين ومش هقول انا قاعد فين. لا والله انا بتكلم شويه. انا بهزر معاك يا عم، انا بهزر معاك، بهزر معاك. بس بقول لك انا لما كنت صغير قعدنا حوالي 3 سنين في القاهرة. اهلا بك. كان بيشتغل هناك عن طريق شركة نفط ليبيا، علشان لما كانت ليبيا في الحصار كانوا فاتحين مكتبهم هناك في القاهرة. اهلا بك. قعدنا هناك 3 سنين وكانوا عندي اصدقاء مصريين، بس كان لي زمان. اهلا بك. احنا طبعا بنختم لان احنا بقالنا دلوقتي كده ساعتين ودقيقة من اللقاء ده، بس انا عندي نقطة اخيرة احب أعلق عليها، بس يعني كفتح للموضوع لكن مش هنناقشه الآن، لأن هي نقطة ذكرت أكثر من مرة وفي شبه اتفاق عليها. لكن قبل ما أقول النقطة ديت، بنشوف التجربة بتاعت هالة والتجربة بتاعت هبة والتجربة بتاعت الأخ الليبي اللي هو ما ذكرش اسمه اللي لسه متكلم الآن، صيفة حكيم. حكيم صيفة. فشوف بقى يعني تجربة هالة إنها دلوقتي في مرحلة سلام نفسي مع نفسها عما كان من قبل، بداية مثلا بنقول من الثورة في 2011 فعملت الانتقال مع سايبر. هو بيقول إنه إيه الدين بقى كان زمان كان أفضل الآن، وطبعا ناخد في الحسبان الأوضاع السياسية اللي موجودة في ليبيا خلال 10 سنين اللي فاتوا، طبعا لها تأثير في الموضوع، بس إن التجربة الإنسانية لكل واحد منا مختلفة، بيمر بمراحل. فالإشكال بيجي في عملية التثبيت، وده هيجيبني للنقطة اللي أنا عايز أذكرها يعني، وتبقى هي دي مداخلتي. لأن احنا برضو لما بنقول إن العقل يكون هو الأساس لفهم الدين، أنا بفتكر لما كنت أقعد أسمع بقى التسجيلات والمناظرات بتاعة الألباني لما يجي بقى يناظر كده، والجماعة طبعا في الشوام، وأخونا هادي معانا دلوقتي الشوام، لأن الشام في تعدد طائفي وتعدد عرقي وتعدد ديني واسع، فحتة المناظرات موجودة طول الوقت في كل الأديان. فكان الألباني يعمل إيه؟ المنطق بتاعه يعمل كده بقى. انت لما تيجي تقول لي مثلا العقل هو اللي هنفهم به الدين، عقل مين بقى؟ ما هو عقل العامل البسيط اللي ماشي في الشارع بيختلف عن عقل الدكتور اللي في الجامعة، بيختلف عن عقل الطبيب، بيختلف عن عقل أمي. فده هيخلينا ايه؟ نتفتت، انما احنا ندور على الشيء اللي يجمعنا. الشيء اللي يجمعنا ايه؟ إن إحنا بنتبع الرسول وسبيل المؤمنين، لأن إحنا إيه لو تركنا الأمر لعقلنا هيخلينا إيه كل واحد يبقى له طريقته. وطبعا عقلي وأنا سني 10 سنين غير عقلي وأنا عندي 20 سنة، غير وأنا عقلي وأنا عندي 40، غير وأنا عندي 50، غير وأنا عندي 60. ما برضو كل عقلك إمتى؟ أدي نقطة. طيب هل أنا عقلي بقى اللي موجود في الريف زي اللي موجود في الحضر، عقلي اللي موجود في الصحراء زي اللي موجود في الوادي، عقلي اللي موجود في الجبل زي وهكذا. فمنطق برضو أنا بحاول أديكوا جانب الآخر بيفكر إزاي، لأنه هو برضو عايز يوصل لحدة إيه؟ الاعتصام بحبل الله بعيدا عن التفكك والتفتت والأمور دي. فيجي هنا بقى اتباع سبيل المؤمنين، يبقى احنا نتابع بقى فهم المؤمنين الاوائل. وكان في تعليق كاتبه ياسر من باستن، كاتبه يعني في تعليقه على كلام اللي قالته هالة، من ناحيه ان احنا ايه الواحد نحن نفهم الدين ودين جاي. فهو بيقول لها ايه، ما هو دين نزل في السعوديه من 1400 سنه، فهل ده يتناسب معانا الآن يعني؟ وهكذا. فأنا بحطها بس النقطة دي في البداية، لأن برضو الناس اللي بتسعى إلى أنها تترك العقل معتقدة أن العقل هيبقى وسيلة إيه؟ تفكك واختلاف، وإحنا عايزين نبقى حاجة واحدة، وحاجة الواحدة بالعودة إلى إيه؟ إلى السلف الصالح. إحنا مش هنقدر نفصل كل الأمور النهاردة، فأنا بشكر كتاب صالون تفكير لشهر يونيو، وهنكمل بعد كده في اللقاءات الأخرى، فتحياتي ليهم، وأنا هنهي بقى البث على يوتيوب وعلى فيسبوك، فتحياتي لكم.